الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مرت بنا مناسبة نحن أيضا في أيامها، لأنها فارقت شهرين، ألا وهي فتح خيبر أو غزوة خيبر، تلك التي كانت في شهر المحرم 37 من الهجرة، يعني بعد صلح الحديبية حوالي شهرين. وغزوة خيبر مهمة جدا، لأنها أنهت الوجود الإسرائيلي اليهودي، أنهت وجود اليهود في شبه الجزيرة العربية. اليهود، وده برضه درس هنتعلمه، مفيش شيء، اليهود يهود حوش، جبلوا على هذا، كانوا يذكرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وما كانوا أصلا مع العرب في المدينة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانوا يذكرون المدينة المنورة، وكانوا ثلاث قبائل، يهود بنو قينقاع وذو الكرداب، وكانوا يسكنون في وسط المدينة، ويهود بنو النضير، ودول كانوا على خلاف مع يهود بنو قينقاع، كانوا يسكنون في أطراف المدينة، ودول الزعيم بتاعهم اللي هو حيي بن أخطب، اللي هو يبقى أبو السنة صفية، بنت حيي ابن أخطب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هم المؤمنين. إذا واجه النبي في هذه الغزوة، غزوة خيبر كما سنقول. ثم يهود بنو قريظة، الحقيقة ثلاث قبائل من اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس متعلمه. يهود بنو قينقاع بعد غزوة بدر مفيش 25 يوم، 15 شوال سنة 2، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفوهوا بألفاظ تدل على الحقد والكراهية للمسلمين من انتصارهم في بدر على قريش. ونعلم جميعا قصة هذا اليهودي الذي ربط طرف الثوب للمرأة المسلمة التي كانت تلبس النقاب، فانكشفت توأتها، فقام أحد المسلمين وقتل اليهودي، فتجمع اليهود وقتلوا المسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم في 15 شوال سنة 2، وأجلاهم عن المدينة إلى منطقة في الشام تسمى أذرعات، في شمال الجزيرة، في شمال المدينة المنورة نهاية الشام، وهلكوا. فضل يهود بنو النضير ويهود بنو قريظة، والكلام ده مدخل لغزوة خيبر، لأنه مرتبط معانا بغزوة خيبر. يهود بنو قريظة كانوا برضه على أطراف المدينة، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هيسمحوا أو سمحوا بمعنى أصح لغطفان ولقريش في غزوة الأحزاب اللي كانت في شهر شوال سنة 4 أن يدخلوا من الخلف. أنت فاكرين لسه غزوة الأحزاب لما كنا راسمينها برضه كنا راسمين بنو قريظة هنا كده في المكان ده، وقلنا إنهم سمحوا لغطفان ولقريش فإنهم يدخلوا وخانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بمجرد انتهاء غزوة الأحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتم القبض عليهم جميعا، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سيدنا سعد ابن معاذ، وكان أصيب سيدنا سعد ابن معاذ في غزوة الأحزاب، هو استشهد، كان عنده 40 سنة أيامها، في غزوة الخندق هذه التي تسمى الأحزاب، فأمر سيدنا سعد بأن يقتلوا جميعا، وفعلا حفرت الأخاديد وقطعت الرقاب، 800 من اليهود، دول يهود بنو قريظة. النوع الثالث والأخير من اليهود اللي هم يهود بنو النضير، خلي بالك بقى دول علاقة بخيبر اللي بنتكلم عنها النهاردة. يهود بنو النضير كان عددهم 1000، وكانوا ساكنين في طرف أطراف المدينة، وهم بيسموا الكاهنين، كما نسمهم بالكاهنين، نسبة إلى هارون ابن عمران اللي هو أخو سيدنا موسى ابن عمران، سيدنا موسى نبي الله رسول الله، سيدنا موسى ابن عمران ده أخوه هارون ابن عمران. يهود بنو النضير كانوا بيعتبروا نفسهم إن هم من سلالة هارون ابن عمران، ولذلك كانوا يسموا بالكاهنين. يهود بنو النضير كانوا ساكنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولهم الحصون بتاعتهم، ولهم مكانهم اللي ساكنين فيه. بعد غزوة أحد سنة 3 شمسوا في النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد حادثة بئر معونة ودي كانت في سنة 4 هنتكلم عنها لأنها حصلت في شهر صفر سنة 4 وده وقتها بس من خلص غزوة خيبر الأول. كان سيدنا عامر ابن أمية الضمري كان نجا من مزاحة بئر معونة فهو راجع لقى اثنين من الأعراب فقتلهم وما كانش يعرف إن دول واخدين عهد ودول أصلا موالين مع حلف اليهود بنو النضير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رايح يدفع الدية بتاعتهم عند يهود بنو النضير خلوه قاعد وتآمروا على النبي على مين يلقوا حجر عليه وهو قاعد يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلمه الله بأن جبريل أعلم النبي لأن هذه مؤامرة تدبر جده. فتظاهر النبي بأنه ذاهب إلى أصول يعني دورة المية يعني رايح يعمل دورة مية يعني عشان ما يبينهمش إنه عاص في الأمر يذهب إلى الخلاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم سالما وعاد بالمسلمين وحاصر يهود بئر النضير. هو أمهلهم 10 أيام لكن عبد الله بن أبي بن سلول كان في حلف معاهم. عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق. أمرهم بأن يعطوا أمر النبي وأن يتحصنوا في قناعهم وفي حصونهم وسوف يساعدهم هو. وطبعا في الآخر خذلهم والعياذ بالله لأنه طبعا من المنافقين خذلهم ولم يساعدهم فنعوذ بالله من هذا الخذلان. فأجاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وهنا بقى هنبتدي نتكلم أو ده بقى المدخل لخيبر أو ده الخيط اللي هنخش منه على غزوة خيبر. شنو هو فين ليهود بنو النضير؟ قالوا نريد أن نذهب إلى خيبر. كانوا ألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل لهم بالرحيل إلى خيبر على أن يأخذوا معهم ما شاءوا اللي تحملوا الركائب بس. فحملوا 600 بعير 600 جبل بكل شيء يقدروا يشيلوه على الجبال حتى يبقى يخلعوا ببال انتباه بتاعت الشبابيك بتاعت البيوت. لو اختلف المسلمين من وجهة نظرهم اليهود يهود شديد سيد حتى ان منهم واحد اسمه سلام ابن ابي الحقيق من عيلة ابي الحقيق. سلام ابن ابي الحقيق ده فاكرين برضه لما كنا بنقول كان طالع ومحمل جلد ثور ذهب مالي جلد عامله كده جلد ومليش ذهب وهو طالع من المدينة بيخطط عليه وبيسمع المسلمين يقول لهم هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخطها. يعني ناوي لهد يعني هنوريكم بالعربي كده هنوريكم يعني هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخطها وإن كنا تركنا نخلا لو سيبنا النخل هنا في المدينة في يثرب يعني ففي خيبر النخل إيه يعني ما كسرناه بس هنفرجكم. بيتوعد المسلمين سلام ابن ابي الحقيق هو فعلا لان خيبر زمان رسمها كده هي عباره عن قسمين قسم اول وقسم ثاني راح نشرحها برضه. والقسم الاول بينقسم الى منطقتين منطقه اولى ومنطقه ثانيه. المنطقه الاولى فيها ثلاث قسوم اسم ناعم اسم سعد بن معاذ اسم الزبير. المنطقه الثانيه فيها اسم ابي اسم المنصار. يعني القسم الاول من خيبر فيه خمس قسوم وبعدين القسم الثاني بقى اللي هو حصن القاموس والسلالم والوصيح ده يعتبر قسم ثاني. وبعدين بقى شويه قرى كده لوحدها ثلاثه وادي القرى كذك سيماء في قرى مثل قرى كده قرى يهوديه. لكن خيبر تمتاز بانها بلاد زراعيه خصبه جدا جدا يكفي انك تعلم ان فيها منطقه اسمها الكتيبه فيها 40,000 نخله. اذا كان جزء بس من خيبر فيها 40,000 نخله امال تبقى خيبر ايه؟ كلها طبعا مغانم كثيره ومزارع وخيرات كثيره. سبحانك يا رب. لما ترجع بقى قبل فتح خيبر اللي كان في شهر المحرم سنه 7 ارجع شهرين ورا شهر 6 وفي سنة 6 في شهر جنو الساعدة كان ايه؟ كان صلح الحديبية اللي كلمنا عليه لسه كنا بنتكلم عن صلح الحديبية قريب. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية نزلت عليه سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عاجلا الى ان قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واجابهم فتحا قريبا. فهو ده فتح خيبر اللي حتى بعدها وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها هذه خيبر. ولذلك عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب الى خيبر لم ياذن للمسلمين الا للذين خرجوا معه في الحديبية وكانوا 1400 اهو وبالتين فرس بس كان 4 نساء بقى ما كانوش 20 امراه كانوا 4 من النساء اللي كانت منهم تسمع ام سلمه اللي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر الصحابه ان يتحللوا من الاحرام فاشارت عليه يا رسول الله لا عليك اخرج عليهم فانحر بطنك واحلق راسك فسوف يفعلوا ان شاء الله مثلك واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها. لم يأذن النبي الا يكون فجر عشان يعلم ان هذا وعد من الله، ونوح يغنم مغانم كثيره فتبقى عوض او عوض لهؤلاء ال 1400 من المسلمين. اراد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا يهود بنو النضير، فيهود بنو النضير لما خرجوا من المدينه قالوا احنا عايزين نروح فين؟ نروح خيبر. خيبر دي تقع في الشمال الشرقي، ادي شمال ادي شرق، هي في الشمال الشرقي تبعد عن المدينه المنوره 70 ميل. 70 ميل يعني زي من هنا مثلا وقبل طنطا بشويه كده، زي ما تقول زي حاجه زي كده يعني 70 ميل، لان الميل اكثر من الكيلو. فتقع في الشمال الشرقي خيبر هذه. عندما ذهب يهود بنو النضير ودول الزعيم بتاعهم اللي هو حيي بن اخطب، سبحانك يا رب، راحوا خيبر يمكن بعد تقريبا ما فيش 4 شهور، حوالي 120 يوم من وصولهم خيبر، لخبطوا الدنيا خيبر. خيبر دي بتكون 10,000 من المقاتلين من اليهود، وهم يهود بنو النضير 1000، راحوا في خيبر بقى عددهم 11,000 اهو. لما راحوا هناك في خيبر، خيبر دي كانت على الحياد. خيبر زي ما قلت لك بتقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره، و70 ميل يعني بعيده، ويهود عندهم حصون وقناعه، هو قاعدين في حالهم، لا امنوا بالنبي ولا بيحاربوه، ما لهمش دعوه. لكن من ساعه ما حيي بن اخطب ذهب الى خيبر اتقلبت خيبر. تعرف اللي حصل ايه؟ بعد 120 يوم 4 شهور من ذهابهم الى خيبر، خرج وفد من خيبر بقياده الري بن اخطب زعيم يهود بن النضير اللي هو ابو سلسله صفيه مرات النبي صلى الله عليه وسلم، حيي بن اخطب، سلام ابن ابي الحقيق، كنانه ابن ابي الحقيق، هوسه ابن قيس وإلي، والخامس بتاعهم عامر ابو عامر الفاسق اللي هو ده ابو سيدنا حنظله. سيدنا حنظله في قتيل الملائكه اللي استشهد يوم السبت. يوم السبت كان غزوه احد 15 شوال سنه 3، كانت دخلته يوم الجمعه 14 شوال 15 نزل الغزوه ده ابوه ابو عامر الفاسق، وهو اصلا كان اسمه ابو عامر الراهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو عامر الفاسق. خرج الوفد ده 5 رايح فين؟ راح ذهب هذا الوفد الى غطفان. قبائل غطفان دي عباره عن مجموعه من القبائل، اسلم اشجع فزاره اسد بقياده عيينه بن حصن اللي النبي سماه الاحمق المطاع. وفي احمق سبحان الله يامر فيطاع، وقادر انه يجمع على طول 4,000 6,000، وده ما حصل فعلا في غزوه الاحزاب. راح هذا الوفد من اليهود وقالوا لغطفان انكم تهجموا على النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره، ولكم نصف ثمار خيبر لمده سنه. هنديكم نصف ثمار خيبر لمده سنه تاخدوها في مقابل ايه؟ انكم تطلعوا وتهجموا على النبي في المدينه وتقضوا عليه. خرج عيينه بن حصن التجاري 6,000 وراحوا رايحين لقريش. طبعا قريش مش محتاجه انها تاخد حاجه، مجرد يقول لهم بس سيدنا سيرة محمد يبقى يعني عايزين ننتقم منه باي طريقه. قريش فخرجت قريش ب 4,000، يبقى 6,000 4,000 يبقوا كام؟ 10,000. وكان الميعاد شهر شوال سنه 4 قدام المدينه المنوره. عشان كده لما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، اللي كان طوله زي ما قلنا في غزوه الخندق كان طوله حوالي اكثر او يعني حوالي 2000 متر يعني 2 كيلو بعرض 4 متر بعمق 3 متر. فظل المسلمين يحفرون في الخندق شهر كامل. وكلمنا عن غزوه الخندق، مين اللي قلب غطفان وقريش على محمد في المدينه صلى الله عليه وسلم؟ هم دول يهود بنو النضير. الوقت اللي 5 اللي طلع ده من خيبر بقياده حيي بن اخطب وسلام بن ابي حقيق وكلاله بن ابي حقيق وهوزه بن هوزه بن قيس والي وابو عامر الفاسق. الخمسه دول هم اللي طلعوا قلبوا غزوه الاحزاب، وكانت غزوه الاحزاب قلبوا غطفان وقريش. ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوه في سوره الاحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن كان عدد غطفان 6,000 وقريش 4,000 وهم بنو النضير 1000، يبقى 11,000. وكان كان في المدينة أيامها مع النبي عليه الصلاة والسلام 1000، وهم صفوا كمان بعد ما طلع بقى كاتبين الزفة والمنافقين وبتاع، هيصفوا على كام؟ بتاع يمكن 600 ولا 800 بالكثير، وفتح بازر 1000. اذا بعد غزوه الاحزاب اصبحت قريش واصبحت خيبر تشكل خطرا على المسلمين، يبقى لابد من غزو اليهود في خيبر. صحيح هم كانوا احياء، لكن من يوم ما حيي بن اخطب راح هناك مع يهود بنو النضير وقلب عليه الغطفان والقريش فكانت غزوة الأحزاب، كان لابد من محاربة اليهود في خيبر، خاصة ان الثلاث قبائل من اليهود اللي كانوا في المدينة انتهوا ضدهم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. اذا ما فضلش غير بنو النضير اللي ذهبوا الى خيبر لابد ان يقضى عليهم. ولذلك تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد لفتح خيبر، وكان الكلام ده زي ما قلنا في شهر المحرم في سنة 7 من الهجرة، وبعدها 4 سنين مات النبي صلى الله عليه وسلم. فتح خيبر، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم فنادى كله 1400 بس، ما حدش كان معاه الا ال 1400 اللي طلعوا معاه في صلح الحديبيه، ومعاهم 200 فرس و20 امراه. خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم متوجهين الى خيبر. تعال شوف بقى في اليهود اللي كانوا في المدينه، اللي هو كان لسه في يهود في المدينه، بس كانوا عدد بسيط، اللي هم يعني كانوا مسالمين وثبت ان هم ما تعمروش على النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا في حالهم. حتى دول تعال شوف عملوا ايه. صدق الله القائل، وده اول درس بنطلع بيه من غزوه خيبر، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سوره البقره. سوره المائده. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اذن اليهود يهود، يعني سبحان الله شوف كانوا عايشين في المدينه وشايفين الثلاث قبائل من اليهود اللي رحلوا للخيانه، ومع هذا ما فيش خيبر. كان من احد اليهود دول واحد اسمه ابو الشح يهودي، وكان في المدينه المنوره. عندما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح خيبر، كان له واحد هو اسمه ابو الشح ده يهودي، كان احد الصحابه اسمه عبد الله ابن ابي حضرب الاسلمي، كان مقترض من اليهود ده. وسبحان الله دائما اليهود يعني في الفلوس كتار جدا، وفي التجاره وفي الاقراض وفي الربا والعياذ بالله. كان عبد الله بن ابي حضره الاسلمي ده مستلف من ابو الشحم 5 دراهم وبيستعد من خيبر عشان يطلع. يقول سبحان الله ده بيجي له فين؟ بيجي له في الزنقه دي، ويقول اعطوني المال، ادي فلوس اللي تاخدها مني. قال امهلني، طب اديني فرصه، فقد وعدنا الله فتح خيبر لعلي اظلم منها مالا فاسدد لك. يقول لا، شباب يضرب عقلين بحجر، تحسب ان قتال خيبر كما تقاتلون من الاعراب كقتال غيرهم من الاعراب؟ فاكرين خيبر اليهود اللي هناك في خيبر دول زي العرب اللي انتوا قابلتوهم في بدر وفحر دول؟ لا، فيها 10,000 مقاتل. اذا عبد الله يقول له اي عدو الله؟ اتخوفنا بعدونا وانت بين اظهرنا؟ والله لارفعن امرك الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت هذا كان انت وزير عميل خوفنا وانت قاعد فينا وفعلت. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يجري بقى بالسحر؟ يقول يا ابا القاسم. ما قولوش يا محمد، ما يا رسول الله، ما بتقول مين دي يا ابا القاسم؟ هذا سلمني حقي، لو واخد مني فلوس مش عايز يجيبها عشان يغير على الموضوع اللي قاله. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله اعطه حقه. طب منين يا رسول الله؟ استنى لما نروح خيبر واجيب عيش. قال اعطه حقه. يقول عبد الله لابي حضرت فبعت احدى ثوبي ما لبيت جاب الثلاث دراهم واقترضت الباقي الخمسه، بقيت الخمسه واعطيته. ثم استعرت ثوبا من اخ لي، اخ من الصحابه، اخذ منه ثوب ثاني وكانت لي امامه فاستبدات بها وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. فغنمت من خيبر الكثير، وكان من الغنائم سبحانك يا رب امراه طلع من حظه واحده من اليهود كانت بينها وبين ابي الشحم قرابه، كانت قريبه ابي الشحم اللي كان ماسك اخونا ده عبد الله بن ابي حضر على 5 دراهم، فكان واحده من دول قريبه ابي الشحم. فجاء ابو الشحم تبيع بكام؟ تجيبها بكام بقى؟ ما عايز يخلصها. فسبحان الله العظيم، شوف ربك، بس الانسان يتقي الله ويصبر. يقول عبد الله بن ابي حضره تبعتها له بمال. اذا حتى شوف اليهود اللي كانوا في المدينه وحقدهم على المسلمين قد ايه؟ حتى انهم ارسلوا الى يهود خيبر يحذرونهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وخلوا بالكم ده النبي جاي وعارفين طبعا العدد اللي جاي دي النبي عليه الصلاه والسلام والاستعدادات والامكانيات. استعد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بالصحابه. تعالى نشوف شويه دروس كده برضه مستفاده من هذه الغزوه قبل ان نصل الى الحصون وفتح الحصون. يعني على كده نتكلم عن كل حصن برضه فتح ازاي وايه اللي لقوه المسلمين جوه وايه الدروس المستفاده من كده. قلت طبعا قلت لك ان المسافه من المدينه الى خيبر 70 ميل يعني مسافه طويله. يعني النهارده في كده حوالي يمكن ساعه وربع ساعه ونص كده نص كده. طب شوف الجمال بقى والحصان هتجيبك قد ايه؟ في ايام مش وصلنا النهارده. اذا الامر يحتاج الى ترخيص. ايه ده هم المسلمين بيعرفوا الترخيص؟ هم ليه؟ ما يعني مكتوب علينا الغم يعني كمسلمين؟ هو يعني متصورين انتوا يعني ان المسلم ده لازم يكون ضربها 111؟ وإذا كان ضربها 1111 يبقى يعني ما شاء الله مكسر كده مقتصد يعني ده يعني ملتزم قوي يعني؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا. كان بسام المحيا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل حاجة ليها وقتها، قتال قتال، صلاة صلاة، فرح فرح، عيد عيد، عقيقة عقيقة، قتال قتال، كل حاجة ليها وقتها في الإسلام. ما فيش حاجة تطغى على حاجة. نعم، وقت المرح مرح. في فرح يبقى لا نضحك ونفرح ونغني. بس تغني الهالة بتاعتنا دي لا، الغناء بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم وبمفهوم الصحابة. طب ما قلناش دي يوم عيد في حديث البخاري ومسلم. وكانت عنده جاريتان تغنيان حديث كده تذكران يوم بعاد يوم قتل فيه صناديد الاوس والخزرج اللي هم الانصار كان عباره عن قبيلتين الاوس والخزرج وكان بينهم معارك كبيره جدا طاحنه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه الاسلام الف بينهم فبقوا اخوه. فكانوا الجاريتين دول بيذكران يوم اسمهم بعاد كان يوم فيه مقتله جديده يعني. ودخل سيدنا ابو بكر وسمع الغناء والنبي جالس وغضب وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي يقول دعهما يا ابا بكر فلا وجه فان لكل قوم عيدا وان اليوم عيدنا. عيد ابو بكر خلوهم يغنوا في اي حاجه ده عيد عيد انظر. لكن عشان محدش ياخد الكلام انت خلاص يا فرصه بقى يبقى الغناء بقى النهارده ونفتح. لا، غناءنا النهارده يختلف تماما من حيث الكلمات من حيث طريقه الاداء. طب زمان اعرف كانوا بيغنوا يقولوا ايه؟ طب ما النبي سيدنا عائشة لما قالت بتقول يا رسول الله جبت لنا واحدة من الأنصار لعائشة النهاردة كتبت الدخلة بتاعتنا. يقوم النبي يقول لهم هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم الغناء؟ طب تغني تقول يا رسول الله؟ قالت أنت تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء لم ولولا حنطة الحبة السمراء لم أهل بواديكم ولولا ما فرحت عزاريكم ومش عارف. كلام جميل، كلام تحس إنه كلام طيب زي ما كان الصحابة بينتجوا الأناجيل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اناجيل جميله وفيها معاني طيبه. مش النهارده اللي يقول لك نسمع الغناء خلاص ما دام النبي كان بيسمع غناء يبقى النهارده نسمع غناء بالمره وتلاقي في الافراح والاعياد ونلاقي اغاني بتاع خطه ماجنه فتيله هيخش هيخش فخليه يخش يعني يخش بالذوق احسن. هتستحيله ولا نديله؟ وبعدين يقول لك وده الغناء انا اقول كلام زي دوت كمسلم ولا اتغنى بيه؟ فرح نعم في اناجيل اسلاميه. عندنا عقيقه خير ننتج اناجيل اسلاميه. عندنا مثلا واحد نجح وفرحانين بنجاحه من ده نتيجه اسلاميه زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق الى خيبر. كان احد الصحابه اسمه عامر بن الاكوع. شفت في الغزوه دي اسمه عامر بن الاكوع. كان يحدو اللي هو الاناجيل حداء. كان بيقول يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا تلك الوقت تثبت الاقدام الا قينا. كلام جميل. وطبعا بيكون يعني نوع من النغمه اللي مش محرمه يعني مثلا يعني على سبيل المثال خمسه 3 متر بعرض 4 متر يعني قاعد شهر يحفروا. هو طبعا الحفر ده انت لما تحط الرياض دي من الترفيه. شوف انت لما تحط الرجل وتحط فيه سلك سبحة الأول حط الرجل في القفة وتشيل القفة وتطلع ترميها من فوق وتنزل تاني وهكذا شهر كامل في مجاعة. من التركيز بعمق 3 متر بعرض 4 متر يعني قاعد شهر يا حبيبي. بعمق 3 متر بعرض 4 متر يعني قاعد شهر يا حبيبي. وطبعا الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التركيز. شوف انت لما تحط الرجل وتحط فيه سلك 4 متر يعني قاعد شهر يا حبيبي. وطبعا الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التركيز. شوف انت لما تحط الرجل وتحط فيه سلك على الاول، حط الرجل في الاوفه وتشيل الاوفه وتطلع ترميها من فوق وتنزل ثاني وهكذا شهر كامل في مجاعه في برد. عمق 3 متر الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من الترفيه. شوف انت لما تحط الرجل وتحط فيه سلك سبحه على الارض، حط الرجل في الغرفه وتشيل الغرفه وتطلع ترميها من فوق وتنزل ثاني وهكذا شهر كامل في مجاعه في برد. برد فقع. برد يعني حتى حاجه ثانيه شوف وكانوا بيقولوا هذا اللي فيه فرق. قال لهم يوم الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام الا قلب. ان الاولى يعني العدا الاعداء يعني بغوا علينا ان ارادوها فتنه ابينا. الحديث في البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد يوم يخلصهم يوم النبي يقول ايه؟ ابينا ابينا ابينا يرفع بها صوته. هكذا الحديث يرفع بها صوته. من ياتي عمره القضاء اللي كانت سنه 7 في القاده سنه 7 لما كانت القاده سنه 6 كان صلح الحديبيه. دي بقى العمره بتاعت القضاء اللي كان متفق عليها. واخذ مكه لمده 3 ايام عشان يخش النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر. وكان سيدنا عبد الله ابن رواحه الانصاري اللي استشهد في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8 كان اخر في جمال ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتكب شعرا. يرتكب شعر الشعر كان ماسك ناقه النبي داخل مكه. حتى لما اقتربوا من الحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيها يا ابن رواحه يعني شعر قل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهدم الاحزاب وحده. يقول الحديث فضجت فيها ارسال مكه. مكه ما كانت تعتز بهذا النداء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في يوم عيد حديث البخاري والسيده عائشه تذكره الحديث تقول كان الحبشه يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في مسجد النبي في الحراء. تقول فجعلت انظر من فوق عاتق النبي فبص من فوق كتفه. تقول فطأطأ لي النبي من كبلي. شوف النبي له زنا كده عشان تتفرج كويس. تقول فجعلت انظر اليهم حتى تبعت ثم انصرفت. النهارده بعض الاخوه يقول لك ايه اللي بتقولوه في الشارع ده؟ اناشيد ايه؟ هو الاسلام فيه اناشيد؟ هو برضه الاسلام يقول تعملوا كده في الجوامع؟ سبحان الله. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وانت يعني احسن من النبي مثلا ولا انت يعني اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عدم فهم الاسلام. ده انغلاق في الفكر اللي احنا بنقول ان الدليل الاسلامي موجود عندنا. نمسك اناشيد في المسجد ده كان حاجه دي عاده في المسجد. احنا بنمسك اناشيد وكلمات طيبه كلمات جميله قال حرف فيها. ده درس علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ماشيين رايحين خيبر. ولذلك سبحان الله شوف عامر بن الاسوع اللي النبي قال له رحمك الله استشهد في الغزوه دي في فتح حصن ناعم او الحصن في المنطقه الاولى من القسم الاول وكان اعطى الاصول واقواها. حصن ناعم ده خرج قائد اليهود اسمه مرحب الورد والحمد لله ربنا اهلكه. قتل سيدنا علي بن ابي طالب وقتل اخوه واخوه وقتل اخوه الثاني اربع اخوات هلكوا. ولما علي بنتكلم عن فتح حصن ناعم هنقول الكلام ده. اصابه اصابه شديده فاستشهد سيدنا عامر بن الاسوع. وبرضه هنا درس. قال بعض الصحابه حبط عمل عامر. كان عامر مات فيه يعني ميت ايه؟ مات منتحر. حبط عمله مش هياخد ثواب لانه مات منتحر. فوصل الكلام الى اخيه اخو سلمة بن الاكوع اخو عامر بن الاكوع كان معاه في الغزوه دي. فاغتم اغتم يعني اغتم سلمة اغتم يعني يعني ازاي يعني فرآه النبي ثم سلمة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك يا سلمة؟ وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما عندش حد يبقى مكشر ما عندش حد يبقى زعلان. زعلان ليه؟ معلوم في قتال وفي غزوة. قال ما لك يا سلمة؟ قال يقولون قال في ذاك أبي وأمي يا رسول الله يقولون حبط عمل أخي. يقول إن هو مات منتحر لأن السيف رجع عليه ثاني ساعة فمات منتحرا فحبط عمله. وإذا بالنبي يقول كذب من قال ان له اجرين وجمع بين اصبعيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال انه لجاهد مجاهد أقل عربي مشى بها للجهاد. ده جاهد في سبيل الله، مجاهد لشيطانه، يعني مجاهد في سبيل الله ومجاهد للشيطان. إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وطيب خاطر سيدنا سلمة أخو عامر بن أكوع اللي كان بيحكي. طيب درس تاني برضه في الطريق، والمسلمون سائرون إلى خيبر، خيل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عباد بن بشر. سيدنا عباد بن بشر، انت تاخد بالك من سيدنا عباد بن بشر هو سيدنا محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة كان معاه برضه غزوة خيبر، وكان اخوه برضه محمود بن مسلمة هنا. استشهد سيدنا محمود بن مسلمة اول يوم. شوفت حياته ناعم برضه. محمد بن مسلمة دايما وعباد بن بشر الاثنين دول هم يعتبروا قواد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. هم يعتبروا القواد يعني. كان عباد بن بشر دايما في الساحة الاستطلاع. ودايما محمد بن مسلمة هو الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. سلاح الاستطلاع بعد الوحيد المسلمين عندهم سلاح استطلاع. نعم اول ما يتعاملوا سلاح استطلاع المسلمين في الكتابة في الحروب، يعني لكن ما اصل الناس بتقول ايه يا اخوانا والله يصدقوني هزموا بتقول ان المسلمين دول ناس ما يعني قاعدين كده مرتين بيقولهم ما فيش حاجه خالص غير منهم غاب السيف كده وخلاص وبتاع اي حاجه، وناس عندهم في القران وغير حديث وما فيش حاجه في الدنيا ابدا ابدا. نشوف هنا وفين هنا سنه سبعه لو تاخد بالك في بدر كان القتال بالصفوف بطريقه الصفوف. وفوق طرحنا عملية احتماء النبي صلى الله عليه وسلم الخطة الحربية الرائعة ان يجي ظهره لجبل احد وبعدين يعمل جبل الرماة جبل عنده 150 متر وجبل احد وهات، يعني كلمة في هذا الكلام عشان تعرفوا ان المسلمين في دينهم التخطيط العسكري، وان الاسلام كما هو دين ودولة ايضا حياة عسكرية، في حياة عسكرية بتبين مين هو القائد واتفاقه ايه ومين هو العسكري وازاي تبقى علاقته بالقائد وعلاقه القائد بالعسكري والعسكري بالقائد. وهنشوف الكلام ده في لما يفتح خيبر ونشوفوا قد ايه القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل مع الجند المجند، كان ياكل مع عسكري من عساكره. لو عسى سيدنا بشر بن براء بن معرور لما السم لما جت زينب هذه لما جاءت زينب هذه اليهوديه وسمت أرادت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دي حياة عسكرية لازم نعرفها ونتعلمها كويس. النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاح استطلاع، يعين عباد بن بشر قائد سلاح الاستطلاع، سلاح الاستطلاع ده اللي هو بيبقى منه برضه سلاح المخابرات، يطلع قدام الجيش يستطلع ويستكشف في تمائم بطريق سليم عشان المسلمين يعدوا. عباد بن بشر قائد دورية الاستطلاع ماشي مرة بيستطلع هو والجنود اللي معاه وجد أعرابي فقال من أنت؟ قال باغن ابتغي بعوره ظلت لي انا على اثرها في يعني ما قطعت مني بدور عليها يعني. قال لك علم بخيبر؟ تعرف خيبر اللي فيها؟ قال عهدي بها حديث فهذا لسه جاي هناك على ما تسالني انا عن ايه؟ قال اسالك عن خيبر وعن اهلها. قال فيها حصرت الاف من اليهود وقد تحصنوا في القناع والاسود عندهم الماء وما أرى لأحد بهم فرقة. المسلم كان تنفصل لو قال لك الكلام ده هتقول طب جزاك الله خيرا يا اخي وعلى السلامة. ده لازم يتقبل علينا فورا. ليه؟ انه جاسوس واضحة جدا. احنا ممكن تقول لصاحبك يا عربي انك تقول لي في 10,000 متعصمين وفي مية ومحدش هيقدر عليهم، انت لازم في حاجة. تم القبض عليه وأوجعه ضربا بالصوت. سيدنا عباد بن رش من كرباج مين انت؟ قال أمني. طب اديني الأمانة وأنا أقول لك ما تموتنيش. قال أمنتك لك الأمان. وخلي بالك المسلم صادق، لك الأمان يبقى لك الأمان، مش ترجع لك تقول لي ما تضحكش عليك يا عيب ما صحش أنت مسلم. فقال لك الأمان. قال جئت من خيبر وهم مرعوبون وقد تحصلوا نعم ولكنهم خائفون مزعورون وجلون خايفين جدا جدا منكم. طيب خدوا عباد بن رش وجاروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعيد الكلام ده على القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الموضوع. فحكى له نفس الكلام. سيدنا عمر قام قال دعني اضرب عنقه يا رسول الله. ما عربي من الاعراب وتشتغل جاسوس تحتاج اليهود؟ دعني اضرب عنقه. سيدنا عباد بن مجرد يا رسول الله لقد امنته. انا قلت له لك الامان. شوف احترام كلام المسلمين لبعض. مش ياما الناس زعل كلامك وكله كده ليه واحنا مالنا؟ لا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول احبسه. خد احبسه عنك. حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر قال ائتوني به تعالى. ثم عرض عليه الإسلام فأسلم. بعد فتح خيبر عشان ما يبقاش خايف من الأول أو مثلا مرعوب أو مسلم تحت ضغط السلاح زي ما يقول لك الإسلام انتصر بحد السيف الكذابين أبدا. هذا برضه درس نتعلمه، درس الانضباط ان المسلمين ما كانوش اي حاجه كده، لا كان عندهم تخطيط وعندهم تنظيم، مفيش حاجه اسمها لوحده كده، لا لا في حاجه اسمها لوحده. لوحده ده ايه؟ طلع ده اهل الباطل بيجتمعوا في الوقت اللي كان فيه مصر النهارده. واحنا خاف عليك بخصك نفسك، خصك نفسك، انما يكون الذئب من الشاه ايه؟ قافيه قافيه. وربنا لما قال يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا، مش الايه دي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا نتعلم درس ثاني برضه عشان نشوف مثلا ان الصحابه صحابه وسبحان الله ربنا ذكرهم هو، لكن برضه في انذار. النبي مر عليه الصلاه والسلام، وطبعا هو القائد الاعلى برضه الخاتم والسلاح اللي كان بيتشقى بالصحابه بالليل، فهو ماشي بالليل كده بيشوف حال الجنود ايه، حال الالف رمضان اللي معاه دول نظامهم ايه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ابصر رجلا يبرق كانه في الشمس على راسه بيضه، بيضه اللي هي الخوذه، الخوذه بكبه الدماء دي عشان تمنع السيف لما يضرب مثلا حاجه ينزل عليه. زي ما يقدر بيكون في ميدان القتال برضه عشان لو دخل قطعه ولا حاجه تتلحلق على الخوذه كده بتشوف. فكانت الليله مقمره والقمر ضارب في الخوذه بتلمع، واذا بالنبي يقول من هذا؟ قال هذا حتى ابن جبر يا رسول الله، احد الصحابه اسمه حتى ابن جبر. قال ادركوه هاتوه. فتم القبض عليه. يقول فحبسوني حتى ابن جبر، يقول حبسوني وظننت انه سينزل فيه قرانا يتلى. كنت خايف تحت ربنا نزل فيها قران، ان انا خالفت امر النبي وخالفت مثلا يعني التعليمات والاوامر، فخايف مرعوب. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ما لك تقدم الناس ولا تسير معهم. ماشي وحدك ليه؟ شوف ماشي لوحدك ليه؟ مش مع المسلمين ليه؟ ليه مش مع المسلمين؟ قال يا رسول الله ناقتي لذيذه، يعني لان الناقه بتاعتي سريعه بتجري، عملناها ايه؟ فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بحبسه بس. خد تعذير، خد حبس واشياء في المعسكر مثلا، شوف حاجه في اليوم تعذير عشان نتعلم، نتعلم من ضباط العسكري. ايه مش اخ ما اخ كده اي حاجه، المسلمين حلوين وبتاع وماشي، هو انا بقى في مثلا التعليمات اللي كذا او مثلا كذا اي حاجه كده خلاص. لا لا، لازم نتعلم نبقى منضبطين، نبقى منضبطين انضباط اسلامي مش انضباط اي حاجه. اصل لو اصل انت في الانضباط الاسلامي بتحس انك انت منضبط على شرع مين؟ على شرع الله، فانت عابد لله. انما انضباط على مخ واحد ومزاج واحد، واحد حاطط قانون النهارده ممكن بكره يقول لك انا تعبت غلطان، ايه اللي حاسه؟ يقول لك احنا عكسه، يعمل اي حاجه من دي. طب انا اهو ارجع اقول ايه انا؟ طب انا كنت منضبط بس على ايه؟ كنت مجاهد. انما لما على قانون الله عز وجل هترجع في يوم من الايام تقول انا كنت كذا؟ لا، ده درس برضه. نتعلم درس تاني. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق واذا بالصحابه يدعون اللهم كذا، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اغنمنا خيبر، اللهم اللهم اللهم اللهم الست عيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون عصما ولا غائبا. رجعوا ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر واخفى، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم. طيب انه عليم بذات الصدور، اذا لازم تعلي صوتك وانت بتدعي، يبقى دايما نتعلم ان الدعاء يكون في السر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ليلا بالليل. وصل ناحيه ايه؟ يعني انت لما تشوف مثلا المدينه تحت هنا المدينه اللي هو بيطلع كده اهو، لا ده وصل الى الشمال من فوق في جهه الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى بين المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه، بين حصن الزبير وحصن ابي في منطقه هنا تحت. انا في يعني العيشه قلت عليها انا كنت بنكتب انا كده، ففي حاجات برضه ما شفتهاش، اللي هي منطقه المنزله، حته اسمها المنزله بين حصن الزبير وبين حصن ابي، بين المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه اسمها المنزله. الحقيقه المنزله دي كانت حته موقوفه شويه، فيها ميه وفيها شويه حصن كده، شويه مزروعات وحامض، وبين المزروعات دي ممكن تلاقي تعابين، تلاقي بتاع جفراف او عارف اي حاجه من دي، وكانت مكشوفه عاليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعسكر هو والصحابه. وحتى لما ابتدى القتال في اول يوم كانت منطقه مكشوفه زي ما قلت لك، فاليهود ضربوا المسلمين بالنبال وبالحجاره، وكانت كان الجرحى من المسلمين في اليوم الاول بس 50 جريح. ولذلك جاء سيدنا الحباب ابن المنذر، فاكرينه؟ بعد غزوة بدر اللي جاء النبي بدر عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله هذا منزل أمدركه الله عليه السلام على تقدم ولا تأخر عنه، أم هي الرأي والحرب والمشورة؟ لكن هو ده قبل المنظر اللي النبي عليه السلام حد ما شرطه وغور الاضرار، يعني ندم الاضرار تجاه العدو وابقى على بئر واقام عليه الحرب. هو ده الحوار اللي المنذر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الادب، جندي مجند عسكري. شوف بقى سبحان الله العظيم، يجي هذا العسكري الجندي المجند الحباب بن المنذر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى القائد الاعلى للقوات المسلحه عليه افضل الصلاه والسلام، ويقول يا رسول الله ارايت هذا المنزل، المنزل اللي احنا واقفين فيه عزيز، ان كان عن امر، شوف الادب، ان كان عن امر امرت به فلا نتكلم، وان كان الراي تكلمنا. امر يا رسول الله من الله انك انزل هنا، يبقى خلاص مفيش خلاص، مش هنتكلم لان لازم يبقى فيها خير، ولو ما عرفناهوش دلوقتي لكن ان شاء الله خير. وان كان الراي تكلمنا، قال بل هو الراي، بل هو الراي، ما قالوش بقى انت مالك انت، طب انت حق، طب الخطوط، طب على طول اوامر مثلا انت جاي تعدل علينا، هو انت يعني اتفقوا معنا من الفرنسي؟ ما احنا جاي علينا وقت كنا حاطين كل حاجه، مش عارف الزراعي والاقتصادي والدفاع الكوره، كان كله كان بتاع كله، لا هنا بقى العادي جدا، لا هو الراء، بل هو الراء والراء. قال يا رسول الله ارى ان ليس هذا هو المنزل، من طول بساطه كده، مش هو ده المكان المنزل، اما ايه رايك يعني؟ قال ارى ان تحت، اذا امسينا تحولنا، درسين هنا، القائد الاعلى يقول الجندي كلامك صح، ما قالوش مثلا لا لا امشي امشي، بعد ما امشي يقول ايه؟ قررنا كذا كذا، والناس كلها تقول على شده، كلام ده القرار سليم، فما تاخدها منه، بس تاخدها منه في السر. لا انا علم عادي خالص، اشرت بالراي كلامك مظبوط. في حاجه، الحاجه الثانيه، اذا امسينا تحولنا، يجي قدام اليهود ويلا يلا 20 كيلو يلا يلا يا اخوان ان شاء الله تطلع الله يلا عشان نروح نلعب في مكان ثاني قدام الناس كده في النهار. لا اذا امسينا تحولنا، ودي كلها اخذ بالاسباب يا اخوانا، مع ان دول مسلمين متوكلين على الله بس خد الاسباب عشان ربنا ينصرك، انما ترميها وتوكل، لا اعقلها وتوكل، فكره متوكل بس متواكل. ما في ساعات احنا كده في ناس واحد قال بمشروع او عامل الموضوع او بتاع ان شاء الله لكن تركته، ولا كان الحمد لله يعني انت مش قد كده، انا اقطع على جنب الله، اقطع على جنب الله، انا متوكل على الله، انا محمول عليك يا رب. ايوه بس ده كل التوكل، ادرس الاول وخطط ونظم وتمام، وبعدين قول انا متوكل على الله تحوله. بس سبحان الله ربنا ياخد درس هنا، النبي عليه الصلاه والسلام يعهد لمين؟ بيبحث عن مكان لو على قاعده حصل خطوه بتاعه اللي هو سيدنا محمد ابن السماء. بس سبحانك يا رب في نفس الليله اللي اخوه اصيب فيها، لان في نفس اليوم ده انا كده اصيب 50، ده محمود ابن مسلمة اخو محمد ابن مسلمة استشهد وكان اول شهيد في غزوه خيبر، محمود ابن مسلمة. وسبحانك يا رب هو نفسه في الكتاب انما هم بيبتاعوا حس ماء في اول يوم اللي اصيب فيه 50 من الصحابه، جلس محمود ابن مسلمة يستريح فتدينا كلب، فقعد تحت ظل الحس، فمرحب شافه قائد اليهود، مرحب اللي هو كان بيبرز وعامر بن الاكوع وعاد السيف عليه، فمرحب القى عليه حجر فخلع جلده راسه، خلع جلد دماغه، وفضلوا يمرضوه ثلاث ايام حتى راح معاهم بعد كده للمنطقه الجديده اللي طلعوا فيها اسمها وادي الرجيع واستشهد. لكن في نفس الليله اللي اصيب فيها محمود بن السلام وخلع جلده راسه دي، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اخيه محمد بن السلام كبر. فما هو غربان يقول معلش اصل اخوك عليا شويه النهارده، زعلان على اخوه مثلا من وسيد بطبقه شديده، فخلاص محمد بن وسام ونشوف حد تاني. لا القتال قتال، القتال قتال، وطبعا احنا مسلمين وبنرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحان الله العظيم احنا هنروح بعيد ليه؟ هتقول يا اخوانا حقيقي يعني غير النهارده خالص، نرضى اللي بيقاتل او عشان مرتب، ولا ذلك وقت الجد بيجري، وقت الجد بيحس ان هو حدود لطيف ومد خسائر، زي ما قلنا لك وقد كانت خسائره بارواح، اعتبرنا حاطط في خسائر، انا رايح قال عايز اربيها رايح زوجة وشقة جبتها بعد قد كده وعندي كذا وعندي كذا، راح خسارة لك. اذا كان حتى للسجعة بيستمرون صد خسائر ولحد يرجع يروح، انما الصحابة زمان ما كانوش كده، كانوا بيقتلوا على يعني بيدخل المعركة علشان يقتل عشان يستشهد عشان يموت في سبيل الله مش عشان يرجع. ولذلك واللي جاي معانا برضه فتح خيبة، قعدوا الصحابة هنا والنبي عليه الصلاة والسلام بيتبع الاصول، فالصحابة جايبين له نصيبه يقول له ده بتاعك انا رجعت لك، ايه ده؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال دي يعني حق من الغنم لغايه دلوقتي؟ قال اه. فاخذ هذا القسم وذهب الى النبي، حقنا. فقال له هذا يا رسول الله. قال قسم قسمته لك. واذا بهذا الرجل يقول يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ انا ما كنت بقاتل معاك، انا كنت بسال على القتال عشان تديني غنائم، ما بسال علشان ارفع واكسب واخد النوت وحاطه لي جاي بتاع ده اصلا احنا نقدر ندم وبتاع حاجات تفرح العيال كده. لا يا رسول الله ما كنت سامع عشان كده، انما اتبعتك على ان اضرب ها هنا يشاور على حاله بسهم فاموت فادخل الجنه. والنبي يقول له ان تصدق الله يرزقك. لو انت صادق مع الله ربنا هيكرمك بصدقك بالصدق لو انت صادق. ومضى الرجل وسبحان الله بعد فتح خيبر جيء به وبه سهم ها هنا سهم تنزع عنه الحته بتاعت الحاله اللي دار عليها دي، وقدم امام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول اهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. هو هنا ده اللي كان جاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قدمه النبي وكفنه في جبته. الله نسال الله تبارك وتعالى وانت الكريم يا رب الا نغسل والا نكفن والا يصلى علينا، لان كده نبقى متنا شهداء، لان الشهيد هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لا يكفن يعني ايه؟ يعني يدفن في كفنه الذي مات فيه ثم نفسه، يعني كفنه وجوبه اللي مات فيه ده الشهيد في سبيل الله. لانه ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يرزقون الرزق بيجري على الحي، فالشهيد حي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كفنه في بيته فوقف عليه قائلا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد، قتل شهيدا وانا عليه شهيد، نسال الله الشهاده امين يا رب. فما كانوش بيقتلوا على كل يوم يرجعوا ولا يخدم ولا بتاع هكذا. ففي نفس اليوم عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا محمد بن السلام ان يروح الصوم عن مكان اخر، فوجد لهم مكان يسمى وادي الرجيع. فانتقل المسلمون ليلا الى منطقه وادي الرجيع، دي منطقه كانت نازله شويه ومش موضوع غير منطقه المنزل، مش وادي الرجيع اللي مات فيه العشره اخواننا العشره اللي كانوا طالعين في شهر سفر، تعالى احكي قصتهم برضه، مش هو وادي الرجيع اللي مات فيه، بس تشابه في الاسم. وبعد ان فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصن النصار اللي يعتبر خامس حصن في القسم الاول اللي هو برضه ثاني حصن في المنطقه الثانيه، عاد النبي الى منطقه المنزله، لان خلاص بقت الحصون دي كلها دلوقتي ايه؟ المسلمين بقوا فيها اخوه. بعد ان فتحت عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام مناطق الحصون هذه تمهيدا لفتح هذه الحصون. فهيفتح بقى حصن ناعم وبعدين حصن الصعب بن معاذ وبعدين حصن الزبير وحصن ابي وحصن النزار وحصن قاموس والسلالم والنطيح ووادي القرى وسدك وتيماء. واحنا لغايه دلوقتي ما فتحناش ولا حصن فيه. فان شاء الله معاد يوم الحد اللي جاي بعد صلاه العشاء عشان نفتح برضه الايه؟ الحصون دهيت ونشوف ايه اللي حصل في كل حصن من دول وايه الدروس المستفاده من كده. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا دائما في الخير وان يجمعنا في الاخره في مستقر رحمته. يقول قولي هذا. نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الحديث عن فتح خيبر وننتهي منه اليوم إن شاء الله. تحدثنا في المرة السابقة عن كيف أن يهود بني النضير الذين هاجروا من المدينة أو أجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا إلى خيبر وألبوا غطفان وقريش فكانت غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد من أن يغزو هؤلاء اليهود في ديارهم لكي يصفي وجود اليهود في الجزيرة العربية. سريعا، خيبر تقع في الشمال الشرقي كما قلنا من المدينة المنورة وتبعد عنها 70 ميل. تنقسم إلى قسمين، قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول فيه منطقتين، المنطقة الأولى اسمها منطقة النطاه والمنطقة الثانية اسمها منطقة الشفق. ممكن بقى أخ بس يصلح المنطقة الأولى، ممكن يشيل الكلمة دي ويحط بين قوسين النطاه والمنطقة الثانية اسمها الشفق. أيوه هنا النطاه وهنا الشفق، المنطقة الثانية النطاه ألف لام نون طه ألف تي مربوط النطاه، واللي هناك بقى المنطقة الثانية هي الشفق ألف لام شين قاف بالظبط كده. منطقة المطار مش هنقول بقى المنطقة الأولى، هنقول منطقة المطار تنقسم إلى ثلاث حصون، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن الزبير. المنطقة الثانية اللي هي منطقة الشق تنقسم إلى حصن أبي وحصن النزار. بعد كده القسم الثاني بقى من خيبر اللي هو القاموس، حصن القاموس، حصن السلالم، حصن الوطيح، ده بشكل القسم الثاني. بعد كده بقى في شوية قرى كده لوحدها من القطارة دي بقى زي وادي القرى، حصن وادي القرى. احنا اتكلمنا عن الدروس والعبر المستفادة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر. وقلنا ان الجيش وقف عند خيبر ما تكلمناش بقى عن فتح الحصون. فنتحدث ان شاء الله بمشيئة الله وتوفيقه عن هذه الحصون وكيف فتحت وماذا وجد المسلمون فيها، ونأخذ الدروس والعبر المستفادة. بين منطقة النصارى وبين منطقة الشق في منطقة اسمها المنزلة، عسكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ودي اللي جاء سيدنا الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل إن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم، وإن كان الرأي تكلمنا. قال بل هو الرأي. فأشار الحباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى منطقة أخرى تسمى منطقة وادي الرجيع. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد بن مسلمة قائد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبحث لهم عن مكان آخر. وقال النبي إذا أمسينا تحولنا، فتحولوا إلى منطقة وادي الرجيع. مع الحصون وكيف فتحت، أولا عسكر المسلمون في حصن ناعم وأمام حصن ناعم. هو طريقة اليهود بقى إيه؟ يبقى حصن داخل حصن داخل حصن، بحيث يعتبروا من الحصون ديت خطوط للدفاع. يعني خط الدفاع الأول يبقى حصن ناعم، بعديه خط الدفاع الثاني حصن الصعب ابن معاذ، وبعدين خط الدفاع الثالث حصن الزبير. فما تقدرش انت تعدي على الصعب ابن معاذ الا لما تمر على حصن ناعم، وما تقدرش تمر على حصن الزبير الا لما تفتح حصن الصعب ابن معاذ، وهكذا. حصن ناعم ده يعتبر اقوى الحصون وامنع الحصون. استغرق فتحه 15 يوم، 15 يوم النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا الحصن حتى فتح الله عز وجل الحصن على المسلمين. ازاي؟ هو كان في هذا الحصن خيرة فرسان اليهود، قائد اليهود اللي اسمه مرحب، ومعاه 3 اخوات ياسر والحارث وعامر. ومرحب اللي هو قائد اليهود، قائد اليهود قائد مغوار، فارس مغوار، وهم الحقيقة اشجع يهود في القتال هم يهود خيبر. يعني سبحان الله، طبعا هم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جزر، لكن ممكن مع هذا يبقوا جبل مثلا زي ما كان في خط بارليف سنة 73، لكن هنا لا، حصون وقلاع، ومع هذا ايه؟ شجاعة نادرة وقوة في القتال. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام حصن ناعم هذا، واستعد المسلمون. الحقيقة ان اليهود هم اللي بدأوا، وزي ما قلت لك قبل كده ان اللي فوق يكشف اللي تحت. ضرب اليهود بالحجارة في النبال في الرماح، والمسلمون اصيب من المسلمين هنا 50 من الصحابة اصابات شديدة اول يوم. واللي كان منهم سيدنا محمود بن مسلمة اللي استشهد، مرحب قائد اليهود شافه قاعد يستريح جلس يستريح في ظل جدار، فالقى عليه حجر فخلع جلدة رأسه، حتى انه مر في منطقة وادي الرجيع بعد كده، لكنه اسلم الروح، وكان اول شهيد سيدنا محمود ابن مسلمة. وكان اخوه محمد ابن مسلمة اللي هو قائد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو اللي بحث لهم عن منطقة وادي الرجيع زي ما قلنا. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن فلم يستطع ان يفتحه. واللي كان بيحصل اليهود يفتحوا الحصن ويطلعوا منه، يقتلوا المسلمين ثم يرجعوا الى الحصن، وبالنبال وبالحجارة وبالرماح، هكذا 15 يوم. 15 يوما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح الحصن، الا في اليوم 14 قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الصحابة كلهم استعدوا وترامين. واذا سيدنا علي بن ابي طالب وقد جاء وعلى عينيه اصابة، متعصب عينه، والنبي يقول خذ الراية يا علي. طب هو ده اللي هيفتح حصن ناعم كيف؟ وسيدنا علي يقول يا رسول الله والله لا ابصر سهلا ولا جبلا، انا من شايف والله ده انا في رمض في عيني. والنبي يقول له حل هذه العصابة شلها. ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي، تفل كده متفل من غير ريق، زي انت لما تيجي تنام بالليل وتقول قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتقراهم، وبعدين تعمل كده وتمسح بقى ما ظهر من جسدك وتنام تمام زي ما بيقولوا نام وارتاح ياتيك النجاح، لانك هنا في حصن من الله عز وجل حسب رحلتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني سيدنا علي بن ابي طالب فبرئت لسوه، برئت من الرمض. يقول الحديث فما أرمد علي بعد. ما جاش رمد لسيدنا علي كل ما هو عايش. وهذه معجزة. تلاحظوا احنا لما كنا بنتكلم عن الغزوات تلاحظوا كل غزوة في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تفن في عين سيدنا علي بن أبي طالب فبرئت من توه. ثم أخذ سيدنا علي الراية وذهب لقتال اليهود في حصن ناعم. انتوا فاكرين العبد اللي اسمه اسلم كنا قلنا قصته اللي كان بيعمل لعامر. عامر كان هو اخو مرحب قائد اليهود. والعبد اللي اسمه اسلم ده كان بيشتغل يعمل على الغنم راعي غنم. وبعدين بيقول لما رأيت اليهود يتجهزون قلت لما هذا؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي اسمه محمد. قال فوقعت هذه المقالة في قلبي. فانتظر اسلم العبد اسلم ده الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر فاخذ الغنم وخرج كانه يرعى الغنم. ثم ساق هذه الغنم وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اين محمد؟ في واحد من اليهود الذي يعتبر واحد يهود او لسه وبيسال عن القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وعادي جدا ممكن يخش ويقابله كما حدث. دخل العبد اسلم وقال يا محمد الى ما تدعو؟ تدعو له ايه؟ قال الى لا اله الا الله محمد رسول الله. قال وما لي ان قلت ذلك؟ طب ايه يعني هكسب ايه يعني؟ ما ظنهوش النبي بقى ولا قال له انت هتكسب كذا ولا هنبقى نديك لا ابدا. قال الجنه. فقال العبد اسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله هذه الغنم ليست لي وانما هي لسيدي. والنبي طب يقدر النبي يقول له خلاص خدها حلالك ابرك من عينه ده يهودي مثلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الامانه. يقول اخرجها من العسكر طلعها بره وهش عليها ولا هش هتجري وارميها بحصيات فستذهب الى صاحبها وسيؤدي الله عنك امانتك. وبالفعل اخرجها العبد اللي اسمه اسلم ده والقاها بحصيات فخرجت. عندما دخلت الى الحصن علم سيده ان العبد اسلم قد اسلم. هو اسمه اسلم كده يعني. ثم خرج العبد اسلم مع علي ابن ابي طالب لفتح حصن ناعم فاستشهد وجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقوم على جثته ويقول لقد اكرم الله هذا العبد وساقه الى خير كثير والله لقد رايت عند راسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله سجده. سجدت لله سجده ما صلاش ولا صلاه لانه ما لحقش يصلي. هو يا دوب اسلم ودخل في الاسلام وعلى القتال على طول هكذا. ففي حصن ناعم هنا دخل الامام علي بن ابي طالب للقتال. كان من عاده العرب بقى ان يخرج اشجع الفرسان من الفريقين من الجيشين للقتال. فخرج مرحب بنفسه قائد اليهود يختالوا بالسيف وماشي بقى بتمخر بقى يمين وشمال كده وكله كبر والعياذ بالله لانه عارف نفسه انه فعلا فارس مغوار. خرج اليه الامام علي بن ابي طالب وتقاتلا مده طويله الى ان استطاع بفضل الله وبعون الله علي بن ابي طالب ان يقتل مرحب. وده كان نصر كبير فكبر النبي وكبر الصحابه. ادي خرج اليهود. خرج اخو مرحب جاسر فقاتله الامام علي وقتله. خرج الثاني الحارث فقتل الامام علي. ثلاثه اخوات. فاضل الرابع بقى اللي هو عامر. خرج اليه الزبير بن العوام. والزبير بن العوام كانت ام سكينه صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجوده. فبتقول النبي يا رسول الله يقتل ابني؟ قال بل ابنك يقتله. لا ما تخافيش. يبقى ده تعتبر ايه؟ ده خلاص بقى ده يعني كما لو كان هذا من الغيب يعني خلاص ده امر غيبي. ما دام النبي قال هيقتله بقى هيقتله. وبالفعل كر الزبير بن العوام على هذا اليهودي فقتله. حتى الصحابه بعد كده يعني بيدعبوا سيدنا الزبير بيقولوا والله لقد كان سيفك صارما. ايه ده؟ السيف كان تمام يعني؟ قال والله لم يكن صارما غير انني اكرهته. تمثلين كنت بحارب مين؟ لا ده بالعافيه ده انا خليته بالعافيه يضرب. لان طبعا زي ما قلت لحضرتك ان اليهود شجعان جدا جدا خاصه الاربعه دول. بعد ان هلك ونفق هؤلاء الاربعه والقوات وهم يعتبروا القوات في الحصن فانهارت معنويات اليهود فحارب المسلمون في حصن نعم هذا حتى فتح الله عز وجل عليهم هذا الحصن ففتح بفضل الله تبارك وتعالى. بس دخل بعد 18 يوم دخل المسلمون هذا الحصن فلم يجدوا شيئا. واليهود يهود يعني اليهود دايما ما خلوش كل حاجه هنا في حصن نعم، لا في الاول شالوا منها كل حاجه، يعني اعتبروا خط الدفاع الاول بالنسبه لهم حصن نعم فما حطوش فيه اي شيء. ولذلك عندما دخل المسلمون هذا الحصن لم يجدوا فيه شيئا، ولا غنائم ولا نساء ولا حاجه خالص. فاستعد المسلمون لفتح حصن الصعب ابن معاذ. حصن الصعب ابن معاذ الثاني خد ثلاثة أيام حتى فتح الله عز وجل على المسلمين هذا الحصن. هو اللي حصل برضه كان فيه نوع من المبارزة في الأول. خرج يوشع، واحد اسمه يوشع، ده يهودي اسمه يوشع. يوشع هذا خرج إليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله. فخرج الدجال، واحد يهودي اسمه الدجال، فخرج إليه سيدنا عمارة ابن عقبة. عمارة بن عقبة ده هو ده اللي كان أثر سيدنا العباس في غزوة بدر عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر في بدر، هو عمارة بن عقبة ده اللي أثره. حتى العباس دفع 25 أقية ذهب له و 75 أقية ذهب لثلاثة كانوا معاه، فيبقى دفع 100 أقية ذهب فداء. هو ده عمارة بن عقبة اللي أثر العباس. قتل الدجال ثم فتح الله عز وجل عليهم اسم الصعب ابن معاذ. هنا بقى في حاجة حصلت قبل فتح الحصن الصعب ناخد منها درس برضه. أصيب المسلمون بمجاعة، كانوا جعانين جدا ومفيش أكل. فانتهت فرصة إن بعض الحمر الأهلية خرجت من حصن الصعب هذا، فاصطادها المسلمون، خدوها وذبحوها وقطعوا بقى اللحمة وبدأوا يعملوا الشوربة، وهتبقى بقى إيه لينا بقى إيه مباركة لينا فيها فتة ياكلوا وهم جعانين. وحطوا اللحمة على القدور وبدأت اللحمة تنضج. علم النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن أكل الحمر الأهلية، قال ما حدش ياكل من الحمر الأهلية، حرام، أكلها حرام ودي مجاعة. طب ماذا يصنع الصحابة؟ درس الالتزام، انكفأت القدور بما عليها، رموا اللحمة والفتة والشوربة اللي كانوا عاملينها كل ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يبقى حرام، فانكفأت القدور بما فيها. ولذلك ربنا عوضهم خير بقى في حصن الصعب بن معاذ هذا، وجدوا أكل مأكولات، بل وجدوا أسلحة. كان اليهود مخبينا تحت الأرض سيوف، سهام، دبابات، عراجات، منجنيق. دبابات اللي هي زي ما قلت لكم قبل كده مش زي دبابات بتاعتنا كده، لا، دبابات عبارة عن ألواح من الحديد مترصة يتحمى وراها الجندي ويخش يدخل بيها، فتضرب عليه سيوف، تضرب عليه سهام ما يأثرش فيه، وبعدين ممكن بالحديد ده يخش بحيطة يده. دي اسمها الدبابات، والعرادات زيها. المنجنيق عبارة عن قذائف من الحديد تحط عليها اللفف خلق معمولة مثلا بالجاز وتولع فيها، او تحط عليها دبش كوب كبير وفيها هي بصصة كده في الدار ورا تسيبها تروح نطرة اللي فيها، دي اسمها منجنيق. وخليك فاكر المنجنيق عشان هيستخدم هنا في حصن النظار في الآخر. ده كل ده اخدوه منين؟ من حصن الصعب ابن معاذ. فتح الله عز وجل عليهم بالغنائم في حصن الصعب ابن معاذ. طيب في بعض دروس هنا برضه نتعلمها من حصن الصعب بن معاذ. وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من الخمر، اليهود معتقين خمره. وشوف سبحانك يا رب، اليهود يهود، شوف سايبين دي سليمه ازاي. انت لو تفتكر لما جم يطلعوا من المدينه المنوره، يهود بنو النضير كان عددهم 1000، لما اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه وقال لهم ما تحملوش معاكم اللي تحملوه على الابل فقط، طلعوا 600 جمل. كانوا محملين على 600 جمل كل حاجة، حتى لهم خلعوا الشبابيك والزمان وحطوها على الجناح. لكن هنا في حصن الصعب بن معاذ سابوا الخمرة. طب سايبينها ليه؟ عشان يأذوا المسلمين. وهكذا اليهود دائما، وده درس. شوفوا اليهود سايبين ايه؟ سايبين سموم يأذوا بها المسلمين، سايبين الخمرة. ده نتعلم منه درس، ان اليهود دائما وراء الخراب. كل المضاد تلاقي وراها اليهود، كل بيوت الازياء يملكها اليهود، هم اللي بيعروا النساء والعياذ بالله. طلعوا لهم الموضه السنه دي كذا، والفتحه من جنب، والفتحه من ورا، والفتحه من قدام، ومفيش فتحه خالص، وهكذا. هم دول اليهود، كل اللي مالكين بيوت الازياء في اوروبا يهود. فاليهود يهود سايبين الخمره هنا في حصن الصعب بن معاذ علشان يستلم الصحابه. وبالفعل حصل ان في اخ ربنا يسامحه اسمه عبد الله الخمار شرب من هذا الخمر. طب ماذا تكون النتيجه؟ الحديث يقول خفق بالنعال، ضرب، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم جلس كأنه واحد منهم، عادي، عمل ذنبه، خد حقه، خد جزاءه، خلاص عادي، حتى سيدنا عمر يقول يعني اضرب عنقه يا رسول الله، ايه ده بيشرب خمره من حيث صار معاه في القتال؟ والنبي يقول لا يا عمر، انه يحب الله ورسوله. ده تعلمنا درس يا اخوانا، ان الاسلام ما بينساش الفضل لاهل الفضل حتى لو غلطوا. هو يعني مثلا واحد يحسن 12 سنه ويغلط سنه، السنه تمحي ال 12 سنه؟ يمكن عندي وعندك ما احنا بشر، لكن عند الله لا. شفنا الدرس ده واضح جدا في 20 رمضان سنه 8 في فتح مكه، لما حاطب ابن ابي بلتعه ارسل الى قريش يقول لهم النبي جاي يفتح مكه، لان النبي كان طالع ب 10,000 من الفرسان، وكان 2480 فرس، وما قالش للصحابه انه رايح يفتح مكه، ده على بعد 10 اميال من مكه، قال لهم انا داخل لفتح مكه. ولذلك لما بعث حاضر ابن ابي بلتعه الخطاب، وسيدنا جبريل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب، وجاب الخطاب، جاب الجواب اللي كان بعته حاطب ابن ابي بلتعه لما كانت الست حاطه شعرها، قعدت مع ست واحده من النساء حطت الجواب في شعرها حتى قال لها اين الكتاب اللي هو الجواب يعني، قالت ما معي كتاب، قال الكتاب والا كشفنا الثياب، فاخرجت الخطاب من شعرها وراحوا بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب حاطب ابن ابي بلتعه. شوف برضه ما خدش القرار على طول، لا تعالى حاطب انت اللي كاتب الجواب ده، واحد يقول لك انا طب انا اجيب اقول له ليه براه وامضته وتوقيعه، هي شوف يا اخي الموضوع ابحث. قال له نعم يا رسول الله مهلا علي، فوالله ما بدلت ولا غيرت، انا اللي كاتب الجواب ده. طب ليه؟ شوف برضه ليه؟ فتعرف برضه شوف الموضوع ايه اساسه. قال يعني ما معنى يا رسول الله؟ اردت ان يكون لي يد عند قريش، كل واحد فيكم له قرابه هناك تمنعه وله اطفال وله كذا، انا ماليش حد، فحبيت اعمل جميل هناك. وسيدنا عمر يقول له ويحك، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالانصار وترسل الى قريش، دعني اضرب عنقه يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق، ويصف بالنفاق. والنبي يقول له لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر. يا سبحان الله، شوف النبي فاكر بدر فين؟ سنه كام الكلام ده؟ سنه 8، وبدر كانت سنه 2، والنبي يقول له لا يا عمر فاكر سنه 2؟ سنه 2 لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سيدنا عمر يبكي ويقول الله ورسوله اعلم. صح يمكن. وننساش ان سيدنا حاضر بن ابي بلتعه ده كان له موقف في غزوه احد، هو ده من اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه الانتكاسه، غزوه احد في 15 شوال سنه 3، كانت يوم السبت، ثبت مع النبي عليه الصلاه والسلام حاضر بن ابي بلتعه، حتى النبي قال رضي الله عنك رضي الله عنك مرتين، فما انتلوش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. وهكذا الاسلام، خفت عبد الله بن عبد الله الخمار هذا بالنعال، ثم راح يجلس كانه واحد منهم عادي خالص، مسلم غلط وخلاص. ولذلك احنا ما نعينش المسلم، ما نعينش الشيطان على المسلم، واحد غلط وعمل غلطه مش تفضلوا بقى فاكرينها. احد الصالحين بيقول كلمه طيبه، بيقول لا تكن كالذباب يقع على اقذر شيء. ما زي الذبابه تيجي على اقذر حاجه وتروح واقفه. اخ ليك في الله وانت ما تفتكرش على غلطاته، يعني ملوش حسنات خالص؟ ركز على الحسنات شويه، على الحاجات الكويسه اللي عملها وسيبك من السيئات. احد الصالحين بيقول ربنا خلقنا عينين اثنين، ليه؟ عين ابص بيها على محاسن الناس، وعين ابص بيها على عيوبي. يعني ما تشوف انت بس نفسك حسد يعني كفايه هكذا. فده درس. درس ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير اواني الخمر، اريقه الخمر كسرت كلها واريقت. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من نحاس، خلي بالك، فقال اسخنوا فيها الماء واغسلوها وكلوا فيها. ده درس. النحاس سطح املح، ما بي ايه؟ ما بينضفش. يعني مثلا لما بيجوا بيعملوا الخمره او بيعملوا اللبس عشان يخللهم لازم يحطوا براميل، براميل خشب، والخمره اللي معتقه البراميل دي كل ما البراميل قعد كل ما يعني عكس تمام. ليه؟ لان الخشب بيتفاعل وبتبقى الخشب بيشرب. ولذلك لما تقعد تكتب الخشب ده ماء 60 سنه مفيش فايده، مفيش فايده. ليه؟ لانه خشب امتص. لكن النحاس هيمص حاجه، وبالقياس الازاز يمص حاجه. عشان كده النبي لما لقى الاواني النحاس دي كان ممكن يقول كسروها او احنا يغسلوها، لكن لا، ده قال ادخلوا فيها الماء. وشوف سبحان الله العظيم، لا احنا لما نجيب اللبن يقول لك اعمل فيه ايه؟ سخنه. ليه؟ لحتى يكون فيه بكتيريا ولا فيه ميكروبات تقوم تاذي، فالتسخين بيقتل الميكروبات البكتيريا، احنا عارفين دي، طب قول عرفها للنبي صلى الله عليه وسلم، او قول ادخلوا فيها الماء، لما تدخلوا فيها ميه عشان لو فيها جراثيم ولا حاجه تتقتل، ثم اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها. ده برضو هناخد منها درس، لان كان البعض مثلا ايه، انت عارف ازايز الخمره، الازايز اللي اتباع فيها خمره، انت عارف طبعا البلاد بره بيعملوا بيصنعوا الخمره في اجود انواع الازاز، الازاز البلور، تلاقي الازازه بتاعت الخمره بعد ما بتشرب فيها دي بتمسكها كده بس هي بتلمع صفره، وانقى انواع الازاز. طيب افرض احنا عند واحد بتاع روبوتيكيا ولقينا ازايز خمره فاضيه، ممكن انزع الغلاف بتاعها اللي عليها واغسلها كويس واغلي فيها الميه واشطفها واحط فيها ميه واحطها في الثلاجه. واحد يقول لك لا، دي تكسر وتعمل سبع مرات، تكسر الازازه وتلحمها وتكسرها وتلحمها سبع مرات. ليه يا ابني؟ يقول لك عشان دي خمره. قال طب وايه انا اشيل خمره اكسرها ليه؟ اكسرها ليه؟ الاسلام بيعلمنا الاقتصاد في كل شيء، اكسرها لو خشب هتبقى مصه، لكن ده ازاز، ازاز املك سطح املك، اشيل اي اعلان عليها اي حاجه تثبت ان دي كانت خمره واغسلها كويس ونضفها واحط فيها الميه واشرب فيها وانتفع بيها، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لاواني النحاس ادخلوا فيها الماء واغسلوها واطبخوا وكلوا فيها. ده بيعلمنا درس برضه ان المسلم دايما بيستفيد بكل حاجه لاقصى درجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف نعله، احنا عندنا الجزمه يعني لو مثلا طلعت شويه كده ولا بتاع خلاص انتهت، طب ليه؟ صلحها، روح عند واحد يعطيها مسمارين، يعمل لها خياطه، يعمل لها اي حاجه ما تبقاش باينه، رقعها طريقه طيبه طيب كده لطيفه ما تبانش، عشان نستفيد بالشيء الى اقصى. بلوفر زي ده مثلا اتنفس من هنا ولا اتعمل خلاص كل ده يروح عشان دي، لا مش مش مش كده، دي ممكن تتصلح، دي تتعمل بطريقه معينه برفقه معينه بحاجه معينه كده، حتى لو حكمت ان انا ممكن افتحه من هنا، لو في هنا بتاعه كده مش عارف اعالجها اروح فتحه من هنا واعمل له زراير وبقى ايه من النوع اللي بيتضرر من هنا، يبقى كويس قدرت استفيد بيه. هو الاسلام بيعلمنا كده خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده. يعني يمكن لو عهد تاني يعني يكون مثلا اهو الحاجه رخيصه شويه ولا معانا خير ولا معانا بتاع، انما اديكم شايفين. فيعني ده درس برضه ايه بناخده من النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الايه الصعب ابن معاذ. في حصن الصعب ابن معاذ ده مات واحد اسمه سلام ابن مشكم. سلام ابن مشكم، فاكرين سلام مشكم ده كان من الوفد اللي طلع حسبي الله ونعم الوكيل، بس طيب هنا في حصن الصعب ابن معاذ ده من الوفد اللي طلع اللي راح قلبه غطفان وقريش، فكانت غزوة الأحزاب. وتعرف ده اهو ده زوج واحدة اسمها زينب، خليك فاكر الاسم ده عشان جايله قصة في اخر هنقولها، بس لما نشرح ايه لما نشرح فتح الاصول دي اسمها زينب، دي اللي حاولت تسم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطت له السم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الى فتح اسم الايه بقى الثالث ده في منطقة المطاح، اسم الزبير، راح اسم الزبير ثلاث ايام والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسهام وبالرماح، ما فيش حد عايز يطلع من اليهود. هنا اليهود بقى اتعلموا، فحصن ناعم اربعه، حصن ناعم اربعه ماتوا فيه اخوات، حصن الصعب بن معاذ اثنين، يوشع والديان، فما حدش طلع بقى في حصن الزبير خالص، ما حدش بقى يطلع يمسك السيف ولا يمشي بقى يمين ولا شمال، لا لا عرفوا اللي فيها وعرفوا ايه ان المسلمين اقوياء وبيبرزوا وبيقتلوا قتال شديد. قفلوا عليهم باب الحصن وحصون وقلاع عتيقه متينه، وقعد اليهود جواه. طب يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام في الموضوع ده؟ مش عايزين يطلعوا، مش عايزين يطلعوا القتل، طب هيتفتح ازاي؟ اهو هنا بقى سبحانك يا رب، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، كتب الله لاغلبن انا ورسلي واعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوه، لكن وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما النصر الا من عند الله. اهو ثلاث ايام وواحد اسمه غزال يهودي جاي للصحابه، وانا عايز اقابل محمد ابا القاسم، ما يقولوش النبي، ما يقولوش النبي يعني بتقولهم دي، حتى اسمه ساعات ما يقولوش، يقولوا ابا القاسم. طب واحد يهودي وطالب مقابله القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه، يقولوا له ده مش فاضي، ده نايم في غلاف قاعده تهويله مثلا وهو قاعد كده، واكل الخاص طيب الاكل تجيله واللي يسيب منه بقى ياخدوه للصلاه. حتى قالوا تعالى اهو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام في واحد طالب يقابلك من اليهود اسمه غزال، ادخلوه تعالى ماذا تريد؟ قال يا محمد انك لو حاصرت هذا الحصن السنين الطوال لما استطعت ان تفتحها. مش هتقدر لو سنين مش هتقدر تفتح الحزب الا بطريقه واحده. ما ده جايز بقى ايه؟ جايز السر معاه. قال وما هي؟ قال امني وانا اقول لك. اديني الامان ليا ولمراتي ولعيالي وانا اقول لك. بيشترط عليها ده ولا ايه مثلا؟ طب يقدر النبي يقول له طب ده انت اللي جيت برجلك علقوه؟ هات علق لغايه ما ينفع بقى. ونتبع معاه بقى الطريقه رقم واحد، ما جابتش بقى الطريقه رقم اثنين والثالثه هتجيب حديد الثالثه مفيش فايده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام مش كده، لا حديد غزل اللي السماء مفيهوش غزل. انما عادي جدا النبي قال امنت لك الامان اخبرني. قال يا ابا القاسم اليهود عندهم من الطعام ما يكفيهم السنين. وصح، انت فاكر لما كنت يمكن كتيبة وانفقة الكتيبة من حيث لا يحتسب والمسلمون عاجزون عن فتح الحزب. سبحان الله العظيم، يأتي غزال يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فين النبي؟ فين محمد العيد؟ اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال امنني اديني الامان لك ما تقتلنيش ولا انا ولا زوجتي ولا اولادي. قال لك الامان. قال انك لو حاصرت الحصن ما حاصرت، لو قعدت سنين ما هتفتحه. ساقول لك كيف يفتح الحصن. ان الله يدافع عن الذين امنوا وما يعلم جنود ربك الا هو. اهو ده جندي ربنا سبحانه وتعالى ساحه. وان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اهو ده يهودي وكافر ومع ذلك ربنا جعل النصر على ايده. يبقى لو قعدت حاصرهم سنين مش ممكن هنتكلم معهم ومش هيطلعوا. يعني الحسن لاعب وحسن الصعب بن معاذ خرجوا للقتال للمبارزه. لا دول الحسن ما خرجوش، دول ضربوا من فوق الحسن ومتعصبين بهذا الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لهم ليلا، عرف طريق الصراديق فاختبأ لهم ليلا ومنع عنهم الماء. السر يخرج من الحسن عندئذ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقر عليهم الصحابه حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الواحد ممكن يصبر على الجوع ممكن، لكن الميه لا. فاليهود عاملين ايه؟ اكلهم عاملين كراديب تحت الارض. شوف اليهود عاملين كراديب تحت حصن الزبير طول النهار قاعدين عليهم باب الحصن وقاعدين ياكلوا ويشربوا مروين وبصوا انا عامل ايه ما مش خليهم. يطلعوا بالليل في عز الليل واحنا نازلين تحت السراديب ويروحوا على منابع المياه يملوا ميه بتاعتهم وبفايتهم ويروحوا داخلين في السراديب ثاني واكلين. خلي المسلمين واقفين. يبقى فعلا جزاك ده كلام مظبوط لما بيقول له لو حاصرتهم السنين. النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم السر يبدا في الليل. طب تعالى يا غزال قول لنا الاول على منابع المياه دي فين. فدله غزال والحرس على طول المسلمين احتلوا هذه المنابع للمياه وانتظروا بالليل. واذا باليهود وقد خرجوا من السراديب للحصول على الماء فوجدوا المسلمين خنسوا جريوا على طول ودخلوا في السراديب وقفلوها ودخلوا الحصن. هم دلوقتي امام واحد من اثنين، يا يموتوا جوه يا اما ايه؟ مفيش بقى لازم هيطلع من جحره. ولذلك طلعوا بقى من الجحر وقاتلوا قتالا شديدا فبفضل الله قتلهم او قتلوا في هذا الحصن قتلهم المسلمون ودخلوا. دخل المسلمون حصن الزبير واحتلوا هذا الحصن. يبقى كده المنطقه الاولى من القسم الاول من خيبر اللي هي منطقه المطاع تعتبر كلها كده ايه؟ فتحت خلاص. فتحت. انتقل المسلمون الى فتح المنطقه الايه؟ الثانيه اللي هي منطقه الشق. منطقه الشق فيها حصن ابي. هو برضه حصن ابي ما خدش وقت كبير. هو خرج واحد من اليهود معزول عزول خرج اليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله. خرج احد اليهود ثاني مع عزوز فخرج اليه احد المسلمين للاسف قتل اليهودي المسلم. فخرج اليه فورا سبحان الله. انتوا فاكرين في غزوه احد سيدنا سماك ابن خرشه؟ سماك ابن خرشه لقبوا ايه؟ ابو دجانة. اللي اسمه ابو دجانة اللي طر حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد اللي عمل ظهره انفض، خد الناس حضنه كده وبقى السهام تيجي تترسل في ظهره، بقى عامل زي الانفض. ده اللي في غزوة احد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه، وهو اصلا اخذ هو سيدنا سماه. يوم سيدنا علي يقول لا اقعد انت، سيدنا الزبير لا اقعد انت، سيدنا اقعد انت، اقعد اقعد، الى ان قام سيدنا سماك بن خرشة ابو دجالة. بس شوف المسلم، شوف المسلم، قال وما حقه يا رسول الله؟ مش هاتوا ايوه انا اهو، لا يعرف الاول النظام ايه الدف. قال وما حقه يا رسول الله؟ ايه حقه يعني؟ قال ان تضرب به حتى ينتلي. طبعا السيد مش هينتلي معناها يعني تضرب به حتى يتكسر في ايدك. قال انا اخذه يا رسول الله. قال اذا كان كده هات. واخذ السيف من يد النبي، ده سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الملك الفضل بقى لك معاك ايه؟ سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فاخرج ابو دجانة عصابة حمراء وتعصب بها، ربطها على قرصه. كان ابو دجانة لما يربط العصابة دي معناها انه هيقاتل حتى الموت. يعني بالعربي كده يا ويل اللي يقرب منه، يا ويل. حتى لما راح سيف النبي في غزوة احد ماشى كده ايه؟ لبس صدره كده ماشي بقى ايه مين؟ شمال كده وبيتبختر لسيف النبي صلى الله عليه وسلم. هرجع والنبي والصحابة ينظرون إليه. حتى النبي قال كلمة تعلمنا درس. قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ربنا يكره اللي يمشي كده ما يحبوش، لكن الموطن ده هو موطن القتال، ربنا يحب اللي يمشي فيه متبختر كده عشان يغيظ الأعداء. ولا يطعون موطئا كما في سورة البقرة، يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ولذلك هو ده سماك ابن خرشة سبحان الله كاد ان يقتل هند، هند بنت ابي سفيان، زوجة ابي سفيان، هند، هند بنت عزبة بن ربيعة، ابوها عزبة بن ربيعة اللي مات في غزوة بدر اللي قتلوا سيدنا حمزة، ودي اللي راحت انتقمت من حمزة بعد كده. هند دي هند في غزوة أحد كانت لابسة لباس الرجال، لابسة لباس الحرب، لابسة خوذة وعاملة راجل وماسكة سيف وعاملة تقاتل. فحتى سيدنا سماك هو يرد يقول أنا شفت واحد عمال يضرب في المسلمين شغال تمام، قلت أنا ده بتاع أنا ده أنا عايز اللي كده. يقول فلما علوته بسيفي والولد صوتت، ما هي ما هي امرأة هو يروح ما بعدك يروح. أخ ما أصلا بيخاطر سبيل الله، هو ده بيخاطر سبيل الله، هي عاملة نفسها راجل وعمالة بقى شغالة يعني. اول ما سأخذهم سماك ابن خرج عليها بالسيف والولد صوتت، فيقول فتبينت انها امرأة وكان حيضربها لسه. قال فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امرأة. قال يتعيب علي سيف الله بالربي واحدة اضربين سيف ما مجيش، والحمد لله ما اضربها لان بعد كده اسلمت وحسن اسلامها سيسنا هند بنت عدة بن ربيعة امرأة ابو سفيان. فاحنا هنا كان دخلنا في احد وسماك ابن خرج سماك ابن خرشة ايوه صح صح تمام ايوه اسمه ابي، اسمه ابي صح هو اسمه ابي. فطلع سيدنا سماك ابن خرشة وقتل هذا اليهودي الذي قتل المسلم، وفتح الله عز وجل به هذا الحصن اللي هو حصن ابي. فانتقل المسلمون سريعا الى حصن ايه؟ النظار. اصعب حصن بقى بعد حصن ناعم هو حصن النظار ده. ليه؟ لانه بيعتبر خط الدفاع الخامس، واحد اثنين ثلاثة اربعة ادي الخامس صح، خط الدفاع الخامس عن الحصن الاول، يعني يعتبر اخر حصن في حصون المنطقه الثانيه اللي هو منطقه الشك دي. ولذلك اليهود بقى كانوا حاطين شده كل حاجه، النساء والذهب والاطفال والسلاح والعتاد كل في حصن المنصار ده، على انهم قالك مش ممكن المسلمين هيفتحوا الحصون دي كلها، لا يمكن. يمكن يقفوا عند الحصن الصعب، يمكن يقفوا عند دي، لكن يجيبوا لغايه النظار دي مش. والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى حاصر المسلمون حصن النظار. طب نفتح ازاي؟ طبعا كل بقى ضرب سهام ضرب طوب ما فيش فايده مش هينفع. وهم كمان بقى عملوا زي حصن الايه؟ الزبير في حصن النظار اليهودي اللي هنا، قفلوا على نفسهم. ما فيش واحد يطلع يخاطر ولا واحد يمسك سيف ولا بتاع، لا قفل بلاش المواضيع دي. بيطلعوا وبيموتوا قدام الحصن، اقفل الحصن وخلينا قاعدين. طب ازاي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن؟ ودي حتى على خلاف بين علماء السيره. انت فاكر بقى حصن الصعب بن معاذ المسلمين لقوا ايه؟ لقوا منجنيق. فدي فرصه بقى، دي فرصة انهم يضربوا اليهود بسلاحهم، اي بسلاح اليهود. قال لك انصب المنجنيق، فنصبوا المنجنيق. بعض علماء السنة يقول النبي ما طرقش المنجنيق لان اليهود شافوا كده فايه فتحوا الحزب. وبعض علماء قالوا لا النبي ضرب بالمنجنيق لان اليهود مش هيسلموا بالسهل كده لا لا يمكن وعارفين ان في مثال ما كان في الحزب ده ستيره صفيه اللي هي تبقى ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابوها حيي بن اخطب. سبحانك يا رب سبحانك. انت عارف حيي بن اخطب ده زعيم يهود النبي هو اللي قلب خيبر اللي خلى خيبر تنقلب على المسلمين وهو اللي قاد وكان هو الرئيس في الوفد الخمسه اللي طلعوا من خيبر. حيي بن اخطب هوزة بن قيس الوائلي كنانة بن ابي الحقيق سلام بن ابي الحقيق ابو عامر الفاسق ابو سيدنا حنظله هم دول الخمسه اللي كانوا طلعوا من خيبر عشان يقلبوا غطفان وقريش وكانت غزوه الاعداء. اهي دي بنته بقى سلسله صفيه. حيي بن اخطب ده لو تفتكر اول ما النبي جاء المدينه كان طلع هو ومعاه اخوه ياسر وبعدين هم راجعين في السكه حتى سلسله صفيه هي اللي اختاروا الحديث ده بعد كده بشوف كنت اتغيرت وكان دايما ابويا يعني لاعبني ولطفني انا بالذات فلاحظت في اليوم ده انا راجع متغير. اتاريهم كانوا راجعين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا بيحفظوا في التوراه ومن دول كانوا بيسموا الكاهنين اي نسبه الى هارون ابن عمران اخو سيدنا موسى بن عمران كانوا بيعتبروا نفسهم من سلاله هارون بن عمران كانوا بيسموا نفسهم الكاهنين. اهم دول بقى لما راحوا للنبي حتى هم راجعين فياسر بيقول لحيي اخوه بيقول له اهو هو انت عارف التوراه كويس وعارف اوصاف النبي اللي هيبعث جديد هو ده اللي احنا كنا قاعدين معاه؟ قال نعم والله هي صح. قال اتعرفه وتثبته؟ متاكد؟ قال نعم. يبقى ياسر بيقول لحيي اخوه قل له كما في نفسك منه طب لو على ايه معاه؟ قال عداوته ما بقي. هم يهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مفيش خير في سوره البقره وفي سوره المائده يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هي كده على طول ده حق. ولذلك هنا اهو هنا بقى كانت جنسه بقى ستنا صفيه ام المؤمنين مرات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اتجوزها ازاي؟ اصل هم لما فتحوا حزب النظار طب حزب النظار نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وضرب بالمنجنيق ضرب المنجنيق وانما كان تحت الحصن ولذلك غنم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن 2000 من النساء 2000 واحد. بص فوق هنا عندك في غزوه خيبر 1400 بس كانوا من المسلمين و200 فرس و20 امراه في حين ان اليهود كانوا هناك 10000 ودي 1000 استعمال المدينه ب 11000. شوف بقى لما يبقوا 2000 امراه على 1400 عشان كده فاكرين عبد الله بن ابي حضره لما غني امراه كانت بينها وبين ابي السعد اللي كان بدايه خمس دنانير ده وقبله هو طلع خيبر كانت بينها وبينها قرابه فبعتوها له بمال. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت اهو في هذا الحصن يحيى الكلبي ده صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثر سنه صفيه اثرها فبقت خلاص ملك يمينه بعد. لكن انظر الى عظمه الاسلام. شوفوا يا اخوانا جدا اصل شوفوا المستشرقين بيتهموا الاسلام للاسف بمحاسنه زي ما يجي يقول لك الاسلام فيه تعدد زوجات وهم كل واحد فيهم رافق والعياذ بالله اكثر من 10 ولكن يعيبوا على بالحلال ويعملوا هم الحرام زي نفتولي كان مره عملوا هفه كده هبل صراحه مطلعين قانون وما دام واحد بيطلع قانون لازم هيكون مطلع ده المهم فقال لك قانون يحرم على الواحد اللي يتجوز اثنين واحده بس فقام واحد اتجوز واحده ثانيه فراحوا رافعينه للقضاء وجاءوا قدام المحكمه هياخد سجن بقى وهيصحى هيعملوا فيه هيبهدلوه. تعرف المحكمه قال لهم ايه؟ قال لهم لا دي عشيقتي دي عشيقتي انا مرافعها مش مراتي. قالوا طب انت قالوا مش انت انها مراته انما هي عشقه مش مراته. قالوا حيث تبين انها عشقته وليست زوجته فقد حكمنا بالبراءه خلاص. قال لكن لو كانت مراته كان هياخد سجن مخالف القانون. المهم انا حد يتجوز اثنين انا حد يتجوز اثنين. شفت الخيبه شفت الخيبه اهو سبحان الله هنا يحيى الكلبي اثر في السنه الصوفيه. فشوف الاسلام وعظمته بقى يوم النبي عليه السلام حس مرهق صفيه دي بنت ملك ابوها حيي بن اخطب زعيم يهود بنو النضير بنت ملك بنت ملك وجوزها كمان ملك ده جوزها بس احنا جايين نقص جوزها هنا في القاموس والسلالم والوثيق القسم الثاني ما قلناهوش لسه كنانه بن ابي الحقيق ده من اكابر اليهود يعني تبقى مرات ملك وبنت ملك واخو جوزها ملك الربيع بن ابي الحقيق يعني من سلالة ملوك يعني باسلوبنا كده تربيه عز. فاللي في عز دي تقع مره واحده في الاسف في الذل، يعني دي ينطبق عليها بقى اكرم وعزيز قوم ذل. شوف الاسلام يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح للحيه الخلفيه يقول له هي صفيه كنت حياه مؤخر عندك على الوادي من يمين خلاص وقعت في الاسف وانا اللي اثرتها، ابدله فيها باخرى. طب خد دي مكانك. واحده من اليهود عدله ليه؟ عشان كمان ما فيش واحد من الصحابه يتاثر، يعني الصحابه هم داخلين على حس النظار وممكن هياخدوا النساء. اي واحده تاخدها انت تبقى ساعتك، فممكن انا يعني ازق اخويا في الله مثلا ازقه على شيء حد عشان اخد دي. اشمعنى هو ياخد بنت ملك؟ يعني ناخد واحده عادي هو ياخد بنت ملك؟ فعشان ما يبقاش في تاثير في النفوس. وعشان الحاجه الثانيه بقى يقول النبي عليه الصلاه والسلام ياخدها ويعتقها. اولا دي نمره واحد، انا مش عايز اكرمه عزيز القوم من ذلك. خدي حريتك، خدي الحريه خلاص يا حر، عايز تخش في الاسلام ولا تدي على اليهوديه؟ قالت اريد ان ادخل في الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طب كويس، ترجع لاهلك بقى، ترجع لليهود يعني في اليهوديه خلاص، ترجع لاهلك في اليهود ولا تبقي معانا كمسلمين وترجعي معانا المدينه؟ قالت ارجع الى المدينه. واحده بتدي هذا العطاء تسيب اهلها وتسيبها وتسلم، دي مش لازم تبقى مكرمه عزيزه؟ طب اي تكريم واي عزه بقى الا اذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيلطفها وكان بيكرمها وبيداعبها كتير. لانه مره دخل عليها الايه بتعيط حزينه، قال مالك يا صفيه؟ وشوف النبي شايف مراته زعلانه مش عارف يضرب خلاص ما تزعل تزعل تضرب دماغها في الحيطه. انا عندي تسعه مثلا ولا اي واحده ثانيه ولا بتاع؟ لا، ودي اتعلمنا درس لما تخش تلاقي مراتك متغيره لازم تشوف عندها ايه، في ايه، زعلانه من ايه؟ تقولش احنا هنجابي، الله دي مراتك يا اخي سكنك، شوفها في ايه، زعلانه من ايه، وتلاعبها كده وتوصفها وتبيها كده شوف عندها ايه. اشمعنى انت لو بتخش ضرب ال 1111 دي عايز اللي دايما يقول لك مالك يا فلان وسبعة وثلاثة تجيني دلوقتي مش عارف يا جماعة تبعيد دلوقتي؟ قال يعني برضه عايزها برضه تسألك مرة واثنين وثلاثة بس ما بتكونش يعني. فبرضه انت من ناحيتك لازم تشوف الموضوع ده ايه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لها مالك يا صفية؟ زعلانة ليه؟ شافت متغيرة. قالت يا رسول الله نساءك يكفرن علي. ونساء نساء لقلنا يا ابنة اليهودي، يلا يا نبوك يهودي، انت لسه نبوك يهودي اللي هو حبايب ابن اكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو رفض في الاول وطيب خاطرها، ثم قال لها ان عادوا الى ذلك الى ذلك او صافروكي، لو رجعوا بعد كده يقولوا لك يا بنت اليهودي فقولي ابي هارون، هارون ابن عمران اللي هم دول من سلاله الكاهنين دول، وعمي موسى، يقول لك مين ايه؟ يهود. بس انا يهود لكن اصلهم ايه؟ يهود، هم اصلهم يهود. فان عادوا الى ذلك او صافروكي فقولي ابي هارون وعمي موسى، هارون بن عمران وموسى بن عمران، هكذا. انظر وشوف برضه الاسلام بقى، شوف بقى لما يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، اكرموا عزيز قوم جل. معلش هنروح بعيد شويه كده نسيب خيبر، نروح بعيد شويه لعهد ده، لعهد سيدنا عمر بن الخطاب. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فتح الفارس، وكان كسرى ملك فارس اسمه الزجرد، كسرت بنات الثلاثه، بنات كسرى اللي هو الزجرد ده، الثلاثة أسر ثلاث بنات، بنات ملك. وبعدين سيدنا عمر كان قاعد مع سيدنا علي بيتكلموا هما الاثنين، فسيدنا علي يقول لسيدنا عمر يعني هتعمل فيهم ايه؟ سيدنا عمر كان هو امير المؤمنين، قالوا هبيعهم عادي، باعوا عادي المصري ومصريين. فقال الامام علي ما ارى ذلك. وشوف مثلا وجه سيدنا عمر خلاص انا قلت كلمه كلمه لكن هتاخد مسلمين. طب وجهه نظرك ايه؟ قال ارى ان يقومنا، لا دول البنات عاديات، دول بنات ملك، نشوف دول يساووا كام، دول بنات ملك، ومن يقدر على شرائهن يشتريهن. فاستحسن سيدنا عمر الامر ده، قال فعلا دول مش بنات اي حاجه او مش عاديات يعني زي غيرهم يعني، لا فقومن بالمال. واحد فيهم سوى قد ايه؟ سوى قد كده. فاشتراهن الامام علي ابن ابي طالب. طب يقدر بقى دول يكونوا في يمينه بقى خلاص اشتراهم هو اهو؟ لا، شوف العظمه، شوف عظمه الاسلام، وشوف تربيه النفوس. يجي سيدنا علي يجوز اول واحده منهم لابنه الحسين، الحسين ابن علي. فهم دول تخلف مين؟ زين العابدين، هذه امه دي، هذه امه دي بنت الزجرد دي، تخلف زين العابدين علي بن ابي طالب اللي هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب. والثانيه يتجوزها عبد الله ابن عمر بن الخطاب، والثالثه محمد بن ابي بكر الصديق. يبقى بنات الملك دول مش اتجوزوا بقى ملوك، لا اكتر بقى عشان الصحابة عيبوا ايه؟ شوف سيدنا عمر يبقى ابنه مين؟ وشوف سيدنا ابو بكر يبقى ابنه مين؟ وشوف سيدنا علي يبقى ابنه مين؟ وشوف هم دول مين؟ شوف دول مين وعيالهم ايه؟ يبقى شوف الاسلام اكرموا عزيز قوم ذل هكذا. فتم اسرى هؤلاء النساء في حكم النظار، واستولى المسلمون على غنائم كثيره في حكم النظار. بعد ان فتح حكم النظار يبقى كده القسم الاول من خيبر فتح بفضل الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من منطقه وادي الرجيع اللي كان راح فيها الى منطقه المنزله اللي هي بين المطاف وبين الشق اللي كان فيها في الاول خالص، واللي اشار عليه سيدنا الارض من منذ انه يتحول عنه. ثم تحول المسلمون الى القسم الثاني من خيبر، القاموس السلالي من وطيح، دول هناك بقى كنانة ابن ابي الحقيق والربيع ابن ابي الحقيق، دول بقى علية القوم من اليهود واكابر القوم. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الحكم ده، استغرق 15 يوم في فتح، ما جاش يستاهل برضه. انت لو قلت لك ان خيبر كلها فتحت في 60 يوم صحيح، بدأت في شهر المحرم وكانت ممتدة في شهر الصفر اللي احنا فيه ده سنة 7 من الهجرة. في حكم القاموس والسلالم والوطيح بعد ان عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح هذا الحكم نصب المنجنيق. ما هو اللي هيفتح المنجنيق زي ما فتح حكم ايه؟ حكم النظار. علم اليهود بنصب المنجنيق فأرسلوا يهودي وشماح شماح ونزلوا معاه عشان يفوض النفس يعملوا سرش لأنه خلاص ماشي يسيب خيبر كلها، بلاش الضرب من المنجنيق وبلاش القتال، لا تسلم. كان من ضمن الشروط كلهم ايه؟ يسيبوا السلاح والفلوس ويهاجروا الى الشام فوق الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك على شرط انهم يسيبوا السلاح يسيبوا السلاح ويدل المسلمين على الكنوز على الذهب والفضه الموجوده. هم يهود يهود. انت فاكر سلامه جابر القحطاني اللي كان طالع يخبط على جلد الله الجلد الثور ده اللي هو طالع من المدينه اللي بيقول لهم هذا ما احدثناه لرفع الارض وخفضها وان كنا تركنا في يثرب النفس ففي خيبر الناس. ايه يعني ناخذ مهم فاكر ده؟ يعني يزم اليهود ايه؟ كان يزيل يهود يهود بس على شرط لو خانوا العهد وما دلوش على الكنوز يبقى العهد ده كانه ايه؟ كانه لم يكن، والصلح هذا كانه لم يكن. صلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ارسلوا الى النبي في سماحه الاسلام قالوا لي طب يا محمد في حاجه عايزين نقولها لك، يعني احنا خلاص احنا هنطلع نطلع بس ايه رايك ممكن نقعد في خيبر زي ما احنا ونزرع الارض زي ما احنا بنزرعها ونعطيكم نصف ثمار خيبر ونبقى احنا برضه في خيبر عادي وانتم خيبر دي ارض مسلمين ومسلمين هم اللي محتلينها كل حاجه. وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما طلعوش بقى من خيبر الا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لان اليهود يهود قلبوا النصارى على المسلمين وقتلوا احد المسلمين فاجلاهم سيدنا عمر عن خيبر. لكن شوف عظمه الاسلام برضه قبل ما يخليهم يسيبوا خيبر ودول يهود قوم الارض. الارض دي تساوي كام اللي هيسيبوها؟ تساوي قد كده بالنص، اعطاهم نصف ثمن الارض. شفت عظمه وتسامح اكتر من كده؟ والله ما حكيها لا بالاسلام. لكن لغايه هنا بقى كان النبي عليه السلام لما قالوا له احنا هنقعد ونعمل نصف ثمار خيبر اخفوا عن النبي بعض الاسلحه ولم يدل النبي على كنوز الذهب. طب ما يقدر النبي يعتبر ان العهد اللي بينهم انتهى والمؤمنون عند شروطهم واحنا اتفقنا معاهم على كذا فخلاص. لا، مين اللي خان العهد؟ هما الاثنين اللي عقدوه، كنانه بن ابي الحقيق والربيع اخوه بن ابي الحقيق. تم حكم تنفيذ حكم الاعدام فيهم الاثنين سجن واسر نسائهم واولادهم بس، وباقي اليهود زي وضعهم عادي عادي خالص. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعوا ارض خيبر على ان يدفعوا نصف ثمار خيبر. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الثلاثه بقى المتطورين دول كده كل واحد حته، وادي القرى سدك سيماء. وادي القرى يعني سبحان الله اللي خلى النبي يفتح كل ده، هتيجي على وادي القرى وتقف. راحوا واقفين بقى القرى متحصنون مش هيرضوا يفتح الفتور وبيقتلهم والرماح والسهام واللي بالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الحصن، هم طلبوا المبارزه لبالي. طب اطلعوا. اول واحد طلع من اليهود ماسك سيف وخرج اليه احد المسلمين مات. ادي اول واحد تطير. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره صار يهود ورا بعض، اللي يطلع يخرج اللي يطلع يخرج على طول. الى ان تم فتح حصن وادي القرى قعد يوم النبي حصر في يوم وفتح في يوم حتى لم يعد فيه 4 أيام بعد ذلك. ثم توجه الى فدك وفدك برضه حتكير القوم فشافت النبي ضرب الحصار استسلمت. هنا بقى تيماء يختلف عن فدك وعن وادي القرى بعد وجب الصلح من قبل النبي ميت عليه الصلاه والسلام ده هيحتوق عليهم يعني اللي خلك هو اللي ده خلاص بقى هيحتوق على تيماء. فهم طلعوا عليهم الحقيقه بعد النبي وجب الصلح على اعتبار انهم اهل الجنه اهل الجنه. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء يجري اليهود عن خيبر اجلاش يهود تيماء لا يهود تيماء دول يعتبروا اهل الجنه لان ما بتحش تيماء عنوه ولا بحصار ولا بضرب ولا بقتال ولا باي شيء لا فاعتبرهم اهل الجنه وابقاهم يهود تيماء. بعد ان تم فتح حصن خيبر هو سبحان الله لو تفتكر فاكرين في الهجره لما كنا بنتكلم في العام الهجري قلنا سيدنا جعفر اللي كان طلع بالهجره الى الحبشه عاد بعد فتح خيبر وده اللي النبي قام وحجل حجل يعني ماشي على رجله واحده واحتضن التزم سيدنا جعفر وقبله بل وجعل له نصيب من قسائم من القسمه من الفيء في الغنائم في خيبر للامام سيدنا جعفر. وده النبي حضر وقال لست ادري بايهما اصر انا مش عارف افرح بايه بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. ده سيدنا جعفر النبي صلى ده فتح خيبر. بعد فتح خيبر بقى والنبي لسه هناك حصلت القصه دي اللي قلت لكم بقولها لكم اللي هي قصه زينب. زينب اللي هو سلام بن هشام جوزها اللي مات هنا في حصن الصعب ابن معاذ كان مريض هو قتل في حصن الصعب ابن معاذ دي ارادت ان تسم النبي صلى الله عليه وسلم حطت له سم في الاكل. فالاول راحت سالت من اين يحب النبي الاكل ياكل منين؟ قال لها ان النبي يحب الاكل من الكتف يحب النبي لما يكون في خروف مذبوح ياكل الكتف. فذبحت شاه خروف واشترط من وضع السم في الكتف وسمت الشاة كلها سمت وجاءت فيها مشويه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من طلاق المغرب كان صلى المغرب النبي وراجع على الخيمه بتاعته فقال ما هذا؟ قالوا زينب عايز ايه؟ قالت هديه يا رسول الله يا ابا القاسم هديه هي هديه. وكان النبي ياكل من الهديه ولا يقبل الصدقه لانه ده نبي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه هلموا تعشوا تعالوا عدوا كلوا معايا. سبحان الله قائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه يقول اللي حواليه تعالوا كلوا معايا درس ده النهارده لو من بعيد بس شفت كده لكن شفت يعني ده حاجه يعني يا امله تتحط طبعا قدام المحمر والمأمر والمشمر والمخمر واللي يزيد منه انفاض تبقى تاكل انت انما انت تاكل زيه ده هنا والعياذ بالله بيبقى مثلا ده بني ادم وده بني ادم بس بقى حاطط عصفوره ولا بخوره ولا بتاع على كتفه وده عسكري مثلا يقول لك فيجن ده ليه ما ده فينا برضه من نفس كده ابن تسعه وده بني ادم وده بني ادم يقول لك بس الاسلام مش بيقول لك فيه درجه صح انا عسكري عسكري وانت ضابط ماشي احترف ليك وفي قائد في قائد مش كل واحد دماغه لكن انا بني ادم وانت بني ادم ما تجيش انت بقى عامل لك بني افرنجي وكومبينيشن وحصل لك مش عارف ايه وانا احتاج في اي حد فيك ما انا بني ادم زيك انت بتاكل وانا باكل انت تاكل الرز اللي متنقي التمام وانا اكل ابو طلب ليه؟ اقرص انا ليه؟ عشان انا عسكري وانت ظابط لا اله الا الله انا مقترن يا سيدي الادميه ومقترن انك انت رئيسي لكن انا بني ادم فالامور الادميه نشترك فيها جميعا الادميه دي ما فيهاش عسكري ولا فيها ظابط لا انا بناكل انت بتاكل انت بتشرب انا بنشرب انت بتشرب انا كاكل لكن الاوامر والاوضاع الثانيه دي صح نختلف في ظابط بيدي اوامر صح في عسكري يلتزم بالاوامر صح دي ما فيهاش نقاش لكن الاشياء الادميه لا دي لازم نتساوى فيها. انا اذكر مره كانوا جايبين لنا بتاع ده ايام ما كنا في الجيش زمان كانوا جايبين لنا بتاع ده اذان كده فانا لقيت فوق الاذان بتاع اسود كده خين كده انا عارف الصوت صغير مش كده انما ده زي الدبان يا رب ايه ده مش عارف فبيقولوا كله بتاع لا استنى يا اخوانا ما ايه ده انا ناكل ازاي الكلام ده مش طايق انا حتى منظره ده فبنطلع بالكبش كده اتاريه سوس بس سوس نيري يختلف عن السوس بتاعنا يعني سوس من النوع التخين قوي ده فانا بقى خليت الحميه بقى وبتاع قلت لها انا لازم اخد الاذان ده واروح عشان انا متظلم انا مش عارف ايه وبتاع يا ابني اقعد ما تجيبش نفسك كلام قلت لها انا لازم اتصرف وخدت الاذان فعلا والله ورحت قال دور مكتب يا دور مكتب يعني توقف وبعدين تمشي كده مغطي تبصص قدامك ما تبصش يمين ولا شمال غير ما اقول لك يمين تروح داخل يمين شمال وانت برضه واقف بتتكلم كده لغايه ما تقف عند واحد يقعد يكلمه هو هيبقى كده هو عند السيره وانت بتتكلم واحد تاني كده لا كده اهو قلت زي واحد ماشي بس لما اشوف انا صوت كبير ده من غير كويس خدت البتاع ده والله وقف وبعدين انا واقف مش مقتنع انا لما نزل وراه كده عايز ابص انا اكلم واحد عايز ياخد ودي مع اللي بيتكلم معاه حالت مني التفاته للطبق اللي قدامي انا بص للطبق كده ولقيت طرنشات سبحان الله ابن كنشي والله ابن مش بيحارب له بيه حاجات كده انا اول مره انت كنت اشوفها وانا قاعد ابص كده وبعدين ايه ساعه الحمايه بتاع كنت ظبطت فيها وطلع فيها ايه طرنشات من ايه قلت له يا فندم فاتك البتاع ده الاذان ده فيه صوت قلت له ايه قلت له فيه صوت وريني الاذان تقول الاذان قاعد بص فيه كده انت طالب يا نمره انا مش عايز اقطع خش فيما بقى عندك وصلنا ده بقى ماشي ده صوت وده كان صوت يا طالب يا نمرة ده بروتين اتفضل الصلاه يا فندم انت هات يا ابني البروتين هنعمل ايه خدت البروتين ورحت راجع هم كانوا البروتين طبعا لكن يعني شوف انا اكل سوس طب انا بني ادم وهو بني ادم يعني الكرنشات دي محطوطه في الاكل او في الحاجات الادميه ده المفروض نشترك فيها جميعا اوامر في الدين شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقعد وهم قاعدين حواليه هقولوا وهو حاسب لحد يتكلم حاجه ده لا استنى بعدهم ايه هلم مع تحيات تسجيلات النور الاسلامي.